تركيز بقى عالي. انا ما قلت دي ده الدكتور اللي انا كنت بتكلم عنه ان النهارده موضوع مهم جدا جدا غير خالص الموضوع اللي احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت. المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن الانجن وكان موضوع اعتقد الموضوع ثالث جدا وسهل جدا وبسبب بتسمع دعوات كتير جدا جدا لطلحك العيان بيجي بيطلع في الروح وبيموت انت بالكتير قوي بتطلع عليه او بالكتير قوي في روح حبايه صغيره جدا تحت اللسان بتلاقيه خف. النهارده الوضع مختلف. النهارده احنا بنتكلم عن مرض اولا اصعب جدا في المذاكره اصعب جدا في الحياه العامه بسبب بتسمع دعوات بس المره دي مش بطلحك. المره دي اول كلمه بتتقال لك الله يخرب بيتك يا دكتور. وعلى فكره الكلمه دي احنا سمعناها كتير بسبب المرض ده فعلا. لو عيان محترم لو عيان غير محترم بيدعي عليك تعب الله يخرب بيتك يا دكتور. طب لو عيان محترم بيقولها لك بطريقه شيك بس هو لانه هو مش دارس الطب كويس كلنا سمعنا الكلمه دي لان اي واحد عنده مايوكاردال انفاركشن بتدي له حبايه تحت اللسان ما بيخفش في الثانيه ما بيخفش في الثالثه فبتلاقي العيان بيقول لك بيقول لك كلمه وفي عينيه نظره عتاب لا يمكن تنساها طول العمر. انت عارف لو هو محترم بيقول لك ايه؟ بيقول لك ليه يا دكتور؟ انا قبل كده كان بيجي لي اتاك كنت بروح الدكتور ابن حبايب كده كان اول ما بيطبطب عليا وبيديني حاجات تحت اللسان بخاف. وانت ايه جرب يا دكتور؟ قاعد بقالك ساعه بتضغط فيا ومفيش حاجه بتحصل ليه؟ هو مش فاهم ان اللي عنده المره دي مايوكاردال انفاركشن انما اللي كان عنده قبل كده كان ايه يا جماعه؟ كان انجنا. ففعلا الموضوع بسببه هتسمعوا دعوات جدا كتير جدا جدا جدا بس دعوات عليكم. المهم تعالوا بينا نبدا الموضوع من اوله ونبدا بالمايوكاردال انفاركشن. المره دي مش ضيق في الشريان التاجي. النهارده انا بتكلم عن انفداد في الشريان التاجي. يعني ايه انفداد في الشريان التاجي؟ ادي القلب اهو المره دي الكوروناري نفسه اتسكت بتضبط المفتاح. هذا الانفداد ادى الى ان حته في القلب تموت. عشان كده بالعربي بنسميها ايه؟ عشان انت هتكتبها في شهاده الوفاه هتكتبها بالعربي اسمها احتشاء بالقلب. لازم تبقى عارف الاسم بالعربي لانك هتكتبه في شهاده ايه؟ في شهاده الوفاه. احتشاء بالقلب ده الاسم العربي. مايوكاردال انفاركشن يعني انفداد في الشريان التاجي ادى الى ايه؟ موت حته من القلب. هنتكلم فيه عن العناوين الاتيه. العنوان الاول ديفينيشن والعنوان الثاني ايتيولوجي وبعد الايتيولوجي كلينيكال بيكتشر وبعدين الانفستيجيشنز وبعدين الديفرنشال دايجنوزز وفي الاخر خالص التريتمنت. انا شخصيا عمري في حياتي ما شفت امتحان بكالوريوس طب الا لو في سؤال مايوكاردال انفاركشن. يعني جايز لو انت لقيت امتحان ما فيهوش مايوكاردال انفاركشن ممكن يبقى امتحان لسه بعد امتحان اطفال انما صعب ان امتحان بطنه ما يبقاش فيه مايوكاردال انفاركشن وعشان كده تركيز غير عادي. ونبدا بالعنوان الاول اللي هو ديفينيشن اوف مايوكاردال انفاركشن. والديفينيشن سهل لانه بكل بساطه عباره عن ان في حته في القلب ماتت نيكروزت اوف ا بارت اوف كاردياك ماسل. خلي بالكوا جزء في القلب مش القلب كله. ما هو اصل لو القلب كله مات العيان ده ما يهمنيش بقى بهيم الحانوتي انما جزء في القلب مات نيكروزت اوف ا بارت اوف كاردياك ماسل ديو تو ايه؟ اوكلوجن اوف اس بلاس بلاي. البلاس بلاي بتاعه السبب ولكن لكي يحدث مايوكاردياك انفاركشن لابد ان يكون هذا الاوكلوجن لابد ان الاوكلوجن يمتاز بثلاث صفات. يعني عشان تضمن اضمن ان هيحصل لك باذن الله مايوكاردال انفاركشن لازم الاوكلوجن ده يبقى ليه كام صفه؟ ثلاث صفات. الصفه الاولى انه يجب ان يكون هذا الاوكلوجن كومبليتا يعني لازم يبقى كومبليت اوكلوجن لازم يبقى مقفول بالضبه والمفتاح. ما هو اصل لو مقفول بس مش بالضبه والمفتاح الا هيحصل انجن انما عشان اضمن انه هيجيب مايوكاردال انفاركشن لازم يبقى مقفول بالضبه والمفتاح. يبقى الصفه الاولى يجب ان يكون كومبليتا. طب والصفه الثانيه؟ يقول لك الصفه الثانيه يجب ان يكون ايه بقى؟ بيرزستنت. يعني ايه بيرزستنت؟ مش يقفل شويه ويفك يقفل ويفك انما لازم يقفل على طول عشان ما يديش فرصه عشان ما هو لو قفل وفك كل شويه قفل وفك ايه اللي هيحصل؟ برده مش هضمن ان حته في القلب هتموت. لازم الحته دي تتقفل بالضبه والمفتاح فتره طويله جدا. رقم ثلاثة يقول لك لابد ان يكون هذا الاوكلوجن لازم يمتاز بانه صادن اوكلوجن. يعني ايه صادن؟ يعني اتقفل مره واحده بالضبه والمفتاح عشان اضمن ان الكولاترال مش هتفتح. يبقى انا دلوقتي انا بتكلم اول حاجه الديفينيشن خلصنا منه بامان واعتقد ان انت هتفضل طول العمر حتى لو هتعيش 100 سنه عمرك ما هتحتاج انك تبص عليه تاني لان الديفينيشن اسهل من ان انت تراجعه تاني. نيكروزس اوف بارت اوف كاردياك ماسل ديو تو اوكلوجن اوف اس بلاس بلاي. هذا الاوكلوجن يمتاز بكام صفه؟ يمتاز بثلاث صفات. الصفه الاولى انه يجب ان يكون كومبليتا. طب والصفه الثانيه؟ ان هذا الاوكلوجن بيرزستنت. طب والصفه الثالثه؟ يقول لك ان الاوكلوجن ده هيبقى ماله بقى؟ هذا الاوكلوجن لازم يبقى صادم. وبكده خلصنا الديفينيشن ويلا بينا ندخل على العنوان الثاني اللي هو الايه بقى؟ ايتيولوجي اوف مايوكاردال انفاركشن في واحد من اصعب مواضيع الكارديولوجي فعلا. العنوان الثاني اللي هو الايتيولوجي اوف مايوكاردال انفاركشن. ايه الايتيولوجي اوف مايوكاردال انفاركشن؟ عايزين نجيب من الاخر ولا نلف وندور ونقول الاسباب الاسرائيليات اللي مكتوبه عندكم في المذكرات الصفراء؟ اللي انتوا عايزينه يعني نلف وندور ولا نجيب من اخر مره واحده في حياتنا؟ اللي انتوا عايزينه بقى نلف وندور. بس قبل ما نلف ودور انا هجيب من الاخر هقول كلمه وعلى ضمانتي السبب الوحيد في العالم تقريبا اللي بيعمل مايوكارديال انفاركشن اذ جمله منطقيه اول ما هقولها هتقول ايه الموضوع ده وهتبقى هيمان في بحور الكارديولوجي لان السبب الوحيد في العالم على ضمانتي اللي بيعمل مايوكارديال انفاركشن اذ اسمع الكلمه بس الله يخليك بقى اسمعوها اسمعوا مره واحده بودن منطقيه ما تسمعوش بودن جافه يقول لك ثرومبوزك انتبهوا اثر الثرومبوز حتى ما تسأل السؤال ده في شفوي الدكتور يسأله لك شفوي واخد بيده كده ورقصة له خفيفة كده قلنا ترومبوز انطبه في أثيروسكلروزس شوف الامتحان اعمله علامات منطقية اللي مرسوم عندكم ترومبوز انطبه في أثيروسكلروزس عشان اوضح مفهوم ان هذا العيان اصلا في الاساس كان عنده ايه أثيروسكلروزس والأثيروسكلروزس هو ده اللي هيتكون انطبه هيبقى ايه ترومبوز واحد يقول لي ليه يعني اقول لك يا راجل ما احنا قلنا الحصة اللي فاتت بقى ايه اللي انا رسمه ده بلاد فيسل أثيروسكلروزس يعني هيبقى فيه رطنة في البلاد فيسل واحنا قلنا الرطنة في البلاد فيسل احنا قلنا الجلطة لكي تتكون محتاجة ايه ثلاث حاجات زي الجلطة ما تيجي تبني عمارة محتاجة اساس اللي هو البلاد فيسل البلاد فيسل هيبقى فيه رطنة وبعدين اول ما يبقى فيه رطنة على طول ده بيتبع ايه بيتبع الطوب اللي هو ايه البليتلت صح ولا غلط والبليتلت تجيب شوية كواجوليشن فاكتورز اللي هو الاسمنت يلزق الطوب في بعضه يقوم يكون لك الترومبوز اذا وانت ان انت عندك أثيروسكلروزس فانت معرض لان يجي لك ايه ثرومبوزس وعشان كده السبب الوحيد تقريبا اللي بيجيب مايوكارديال انفاركشن انت اوريدي عندك أثيروسكلروزس وجالك ثرومبوزس فيقولوا ثرومبوزس انطبه أثيروسكلروزس عارف يعني ايه يعني عيان المايوكارديال انفاركشن ده قطعا ولا بد كان قبل كده بيجي له ايه عنده أثيروسكلروزس كان بيجي له انجينا على فكره يا جماعه عايز اقول لكم حاجه العيان المصري واحد ما بيختلفش كل الناس اللي جالهم مايوكارديال انفاركشن والله نفس السيناريو مش عارف قلت الحصه اللي فاتت ولا لا العيان بيجي نفس الحكايه بنفس الملل بنفس القضيه نفس الحكايه بالظبط بيجي يسمعها بالظبط بيقول لك ايه يا دكتور انا بدات حكايتي من مثلا 20 سنه كان بيجي لي جالي الضغط ومره واحده وانا قاعد جالي اتاك ليه دماغي وجعاني جدا صداع غير عادي وغرقت عيني وقعدت ارجع كتير خدوني بسرعه المستشفى دكتور ابن حلال كده اداني حبايه او كبسوله برتقاني خرمها كده وحطها تحت التاني واداني لازق بقيت كويس الاتاك دي جات لي 3 4 مرات وبعدين مره واحده جالي اتاك جديده بس المره دي من الصداع بقى ليه صدري بيوجعني صدري بيوجعني جامد جدا رحت قالوا لي دي ذبحه صدريه والدكتور طبطب عليا واداني حبايه ايه تحت اللسان جات لي 3 4 مرات والنهارده انا مت بسبب ايه بقى النهارده جات لي الاتاك لكن ما خفتش بالمايتريت وانا بموت قدامك دلوقتي بسبب ايه المايوكارديال انفاركشن العيان واحد هتسمع القصه دي الاف المرات ضغط الضغط يعمل أثيروسكلروزس الأثيروسكلروزس يجيب انجينا انجينا انجينا انجينا وبعدين يعني يحصل ايه ثرومبوزس انطوب يوم يحصل مايوكارديال انفاركشن الاتيولوجي الوحيد اوف مايوكارديال انفاركشن از ثرومبوزس انطوب اوف أثيروسكلروزس انما الجماعه اللي عندهم فراغ عاطفي رهيبه اللي هي الجماعه اللي هو ايه كلام بقى لف ودوران يقول لك الاسباب ايه انا عندي اللي اهم من ان انت تكتب الاسباب اللي مكتوبه عندك دي لا تكتب لي ثرومبوزس انطوب اوف أثيروسكلروزس ثلاث مرات وبعدين تقوم كاتب الريسك فاكتورز اوف أثيروسكلروزس اهم مليون مره من ان انت تكتب الاسباب كلها بتاعت الايه بتاعت المايوكارديال انفاركشن واضح ولا مش واضح وهي الريسك فاكتورز اوف أثيروسكلروزس اللي هي ايه بقى من يقولوا سنه وجنسه وعيلته وهايبرتنشن وقلنا اول ثلاث حروف في كلمه جلوكوز هايبرجلايسيميا وليبيديميا ويوريسيميا وقلنا اول ثلاث حاجات الثلاثه اللي بعد كده اللي هم بحرف الاس اللي هو لان كلمه جلوكوز يعني سكر وسكر بحرف الاس فثلاثه اس فاكرين الكلام ده ولا مش فاكرينه فاكرينه كويس جدا أثيروسكلروزس السؤال ده جاي بنسبة 100% واللي مش مصدقني يستنى امتحان سبت قديم يوم 6/12 هتلاقي الأثيروسكلروزس جاي حتى قايل لهم وحتى لو ما جاش شمره واكتبوه هو لازم هيجي الأثيروسكلروزس الريسك فاكتورز اوف أثيروسكلروزس او ممكن يعني لازم هيجي اسئله في الحاجات دي فده كده اللي هو الاتشيرش ولكن اللي عنده فراغ عاطفي رهيب بقى في اسباب ثانيه زي ايه مثلا بس وانت بتكتبها عايز برضه وشك يحمر السنه كده في الامتحان يعني اللي هو اكتبها بتردد كده انما السبب اللي هتكتبه في ثبات هو ترومبوزس انطوبه في أثيروسكلروزس بتردد تكتب ايه بقى؟ يقول لك مثلا كوروناري امبوليزم ماشي بس انا قلت لك الكوروناري امبوليزم دي حاجه ايه يا جماعه؟ فيري رير يعني ايه كوروناري امبوليزم دي؟ حاجه فيري رير ده انا حتى قلت بعظمة لساني لو كان في اللسان عظم بالظبط كده العيان اللي يجي لك بكوروناري امبوليزم خد النصيحه دي مني بقى ما تعجبوش والله ما تعجب لان ده عيان نحس ده يا جماعه حتى لو عرفت وخف هيطلع من المستشفى عربيه كتير لازم والله والعربيه مش هتدوس هروح البيت هاخد بالذات من وقع ده عيان نحت يا جماعه لازم تبقى مقتنع ان في عيان نحت كورونري امبوليزم حاجه فيري رير ليه بقى دي رير كده؟ لان انت اصلا الجلطه نفسها الانفلوس نفسها موجوده في الليفت فنتري صح ولا غلط موجوده في القلب هتطلع في الاورطه خلي بالك ان القلب بيضخ الدم بقوه جدا عشان الدم يوصل لكل حته في الجسم. صعب عليا قوي ان اتخيل مع اندفاع الدم الشديد ده ان تقوم الامبولاس لفه من بدري كده وتروح على الكورونري. لا انا اقدر استوعب كويس جدا ان الامبولاس دي تيجي فين، تيجي في عينيكي تعنيكي، تيجي في دماغي تشلك، تيجي في الطحال تيجي في البرينك الفاركشن. انما ان هي تلف بدري قوي كده وتيجي في الكورونري تسد الكورونري، يا جماعه ده عيان نحس. وقول له كده استاذ منصور انت نحس، ايه الامبولاس ايه اللي جابها في الكورونري؟ انا كنت استوعب ان الامبولاس دي مع اندفاع الدم توصل بعيد لدماغك تقوم تشلك، توصل بعيد لعينيك تقوم تعنيك، انما تلف بدري على الكورونري وتجيب لك ده سبب. انا دايما افتح قوسين كده واكتب اسرائيل، هو سبب موجود على فكره، مش معنى كلامي مش موجود، لا هتلاقي في ناس عندهم كورونري امبوليزم. بس يا جماعه ما ينفعش يتكتب رقم 2 بعد اثر الكروزس على طول كده، لا اكتب ثرومبوزس انتوبا فاكتور كروزس 1000 مره، ولما يقول لك طب السبب رقم 1001 قول له كورونري امبوليزم. طب ولما يقول لك السبب رقم 1002 برضه اسرائيليه يقول لك فاسكولايتس. يعني ايه فاسكولايتس؟ يعني الكورونري تتسد بس ايه بقى؟ فاسكولايتس في الكورونري، الكورونري يحصل تلتهب وتضيق جدا جدا جدا. خلي بالك ان هي لما تضيق جدا جدا جدا هي ممكن تجيب اكتر، انا اقدر استوعب ان هي تجيب انجنا، لكن قد يصل هذا الفاسكولايتس ان هو يبقى كبيرا ويجيب لك ايه؟ مايوكارديال انفاركشن. تعال انت مسؤول فاسكولايتس في الشفوي، لو انا بفتح لك شفوي انا هصطادك في الحته دي، اولا لان هكون مقتنع ان هذا طالب ليس طالب سوي، انما ده طالب عنده فراغ عصبي رهيب، وما دام عندك فراغ هو اصلا اللي ما عندوش فراغ عصبي رهيب هيقول لي سبب واحد بس اللي هو ايه؟ ثرومبوزس انتوبو اثروسكلروز. انت عندك فراغ عصبي طب تعالى لي بقى فاسكولايتس زي ايه؟ طالب الغربان هيقول لك بولي ارثرايتس نودوزا، صح ولا غلط؟ يقول لك وايه كمان؟ لان اهم نوع من انواع الفاسكولايتس يصيب الكوروناري الذكر الروماتولوجي يقول بقى ايه هو؟ سندروم هتاخدوه في الفاسكولايتس في الروماتولوجي اسمه ايه بقى؟ كوازاكي سندروم. سمعت عن حاجه اسمها كوازاكي متكيزه او كوازاكي؟ ده بيجيب فاسكولايتس تقريبا في الميديم سايز دي يا جماعه، وممكن كمان سمول، بيجي في بيعصب بلاد فيسل وخصوصا الكوروناري. معايا ولا مش معايا؟ ده كده اللي هو لو عايز بقى تكتب فاسكولايتس طب اكتب كوازاكي بقى. هو لكن انا اصلا مش مقتنع ان انت بتكتب فاسكولايتس اصلا، بس عايز تكتبها خلاص بقى. انما السبب الوحيد ترومبوز انتوبو فاكتور كرولوجن، واكتب الريسك فاكتور بتاعت الاثر الكرولوجن مين صح الحاجه. لاحظنا ان احنا خلصنا عنوانين، والله العظيم العنوانين مش شايفها. انا دايما شايفك وانت قاعد ليله امتحان البطنه في الاسبوع الاخير قبل امتحان البطنه، مش شايفك دلوقتي وانت ما عندكش اي حاجه تعملها غير ترجع البيت تذاكر مايكاردال انفاركشن. شايفك وانت عندك 11 برانش بطنه عايز تجمعهم كلهم ليله الامتحان، فما تصدق عنوان مش هتذاكر ديفينيشن ومش هتذاكر الجيولوجي مش طبعا ولا فيكم حد هينسى ترومبوزس انتوبو فاكتور سكلروزس. ده يبقى انسان جاف جدا جاف جدا ما عندوش اذن متقيد ترومبوزس انتوبو فاكتور سكلروزس. ولا عنوان الثالث، العنوان الثالث كلينيكال بيتش، هتلاقوا فيه عنوان ثالث مكتوب عندكم الباثولوجي هقوله مع الاي سي جي لان هحتاجه في الاي سي جي دلوقتي. يبقى العنوان الثالث على طول يطلع كلينيكال بيتش. كلينيكال بيكتشر اول ما اقوله كلكم هتترحموا على ايام الانجنا، تقولوا يا فين ايام الانجنا؟ ده ولا يوم من ايام الانجنا. اصل كلينيكال بيكتشر في الانجنا كان ايه بقى؟ شيست بين وايه؟ وبس. والخط كنا نحطه تحت كلمه ايه؟ وبس، عشان ما نفكرش كتير في الامتحان. تعالى بقى شوف المايوكاردال انفاركشن اللي منكم اتبطل على الانجنا، طب خد المايوكاردال انفاركشن بقى يقول لك شيست بين وحاجات ثانيه كتير. شفت بقى؟ حاجات ثانيه كتير اللي هي ايه؟ كومبليكيشن. والكومبليكيشنز هنقسمها اللي وليت وهتلاقي فيه موال دلوقتي. بس لسه اول حاجه قبل التشست بين. اول حاجه التشست بين، هذا التشست بين مش هشرحه. ليه مش هشرحه؟ اصل هو ده الانجنا بالظبط، وانا قعدت حصه كامله اشرح للتشست بين بتاع الانجنا. هو الانجنا، اذا هنعصب وقت وهيبقى منتهى الملل لا شرحت ليش. هو الانجنا ولكنه يختلف عن الانجنا في كذا صفه انتوا عارفينها. يعني مثلا الصفه الاولى انا مش محتاج اقولها، هو نفس وجع الانجنا بنفس الصفات بالظبط، ولكنه مور كبيرا اكثر سيفيريتي، طبعا كبير جدا. وعلى فكره انا هكتفي بكلمه كبير ومش هشرحها، لان مهما اقول لك كبير قد ايه انت مش برضه مش هتستوعب السيفيريتي دي غير لما يجي لك، او بلاش لما يجي لك، لما تشوف عيان عنده مايوكاردال انفاركشن. مهما اقول لك هقول لك ان هو اقوى الام الارض، فعلا المايوكاردال انفاركشن اقوى الم في الدنيا هو المايوكاردال انفاركشن. هو في الم في الدنيا اقوى من المايوكاردال انفاركشن؟ والله ما فيش. بس انا مهما اقول لك هو كبير قد ايه انت مش هتستوعب غير ايه؟ غير لما تشوف عيان قدامك عنده مايوكاردال انفاركشن، لدرجه ان انا كاتب كلمه والله العظيم يا جماعه اتقالت من عيان. اتقالت من عيان فريت احنا قصتها في ثانيه واحده كده وعم كاتبها وقلت عشان اكتبها في الكتاب. والله كانت كلمه الكلمه المكتوبه دي اتقالت لي فعلا من عيان. العيان لما بصيت كده قال له والله عزيز انا ما كنتش اتخيل في يوم من الايام ان انا احس بالوجع ده، ما كنتش اتخيل في وجع كده اصلا، انا عمري في حياتي ما حسيت بوجع زي ده. قمت طبطب عليه وتقول له ما هي ده اقوى الام الدنيا، اقوى الام الارض. ممكن في الاخره طبعا في الام اكتر من كده، لكن في الدنيا ما فيش. سيبك من الدكاتره البارده اللي بيجي ثلاث دكتور بارد خلكم، ده بيشرح من ايام سنه قال اللي هو احمد عرابي، وكان حتى بيقولوا له انه ده بعد انا عرابي ما بيخش علينا بصانه بكل جروب. يوم قايل لك ايه؟ طبعا يا اولاد عارفين اقوى الام في الدنيا ايه؟ بكل جروب. يوم قايل لك طبعا يا اولاد الام الرينا الكوليك او الام المراره، طبعا ده كان فيها الام رينا الكوليك ايه اللي بحقن البولترين انترا ماسكولار قبل ما تشيل الحقنه هيبقى خفيف. لا يقارن يعني، ما ينفعش ان انا ادخل اقول لك رينا الكوليك. طب ايه رايك بقى؟ ان احيانا الام الدرس نفسها لو انت مثلا عصب او حاجه ممكن يبقى اقوى من الفراكشن. بس ايه يا جماعه، انت لو سنانك وجعك عادي، لان انا عارف ان انا مش هموت بسبب ان ده وجعني. انا هستحمل شويه، ولو انا اتلهيت في حاجه تانية انا ممكن انسى الوجع ده، صح ولا غلط؟ انما انت بتتكلم في مايوكارديال انفاركشن. شوف اي عيان عنده انفاركشن برغم انه اقوى الام الارض، لكن هو بيعمل ايه؟ لما تيجي تساله مالك يا ممدوح يرد عليك ويقول لك يا دكتور انا بموت، روح تطلع نسي الامه. هو يا جماعه روح تطلع، احساس واحد بروحه بيحتضر بالظبط هو المايوكارديال انفاركشن، مع ألم وصدره بيقطع عليه. طبعا الألم اللي أنا قلتها الحصة اللي فاتت أصعب وأقوى ألام الأرض هو المايوكارديال انفاركشن، مور سيفير، مور سيفير عن الأنجينا. هو اللي ما جربش المايوكارديال انفاركشن بيفتكر إن الأنجينا ده ألم رهيب، إنما لا، في اللي أكثر من كده، إنما الانفاركشن ما فيش. يبقى ده كده مور سيفير. طب ورقم اثنين بقى، يقول لك رقم اثنين طبعا الديوريشن هنا لا برولونج شوية. يعني هناك في الانجن كان نبر كان ايه 5 دقايق 10 دقايق، انا قلت عشان خاطركم هخليها 15 دقيقه 20 دقيقه، لكن مش اكتر من 20 دقيقه. لكن هنا بقى لا، اكتر من 20 دقيقه واكتر من نص ساعه واكتر من ساعه، وممكن يفضل معاك اور. لو انت ما تعرفتش ممكن الالم يفضل معاك ساعات. اذا ده الوضع مختلف. فين الانجن؟ فين الانجن؟ انت المفروض انت بتذاكر الانفاركشن تقول يا رب يجي لي انجن، ما يجيليش ما يفضل الانفاركشن. الانجن جنب الانفاركشن على فكره انت لا يمكن تموت من انجن، انما تموت من سبب ايه؟ الانفاركشن. ده اذا الديوريشن كبير بيسمع فين؟ في ايام الانجرا لما كان العيان الكلاسيك المحترم زي ما الكتاب بيقول بالظبط، كان بيسمع فين؟ في الليفت شولدر، وبياخد الارم بالصباع الصغير، وكان ممكن يسمع في الرقبه وبياخد الايه السنان من تحت، وكان ممكن حتى يسمع في الكتف اليمين قلنا، وكان ممكن يسمع في الاتجاه الرجليه. هنا لا، هنا ممكن اكتر شويه لدرجه ان القدر الراديشن يوصل تحت الاتجاه الرجليه. انا كاتب كلمه معلش يا جماعه، هي كلمه غبيه، انا ماسك بعترف، بس انا ساعات وانا بكتب كده الحماس بياخدني، خصوصا لما بكون كاتب مواضيع على القهوه. هو المفروض ما اقولش كلمه بعيده عشان ما تقدش من طاقيتي، بس في بقى مواضيع كتير بيبقى مثلا من شغل كده قاعد على القهوه بشوف منين اعمل وكده يعني، فاقوم كاتب ايه. فممكن انت تحسوا بالكلمات اللي جايه على القهوه فعلا. يعني انا كاتب هنا كلمه، اما جيت اشوف الكتاب بعدها قلت ايه الغباء اللي انا فيه ده، كلمه فعلا ما تتكتبش والله. انا كاتب بتنفر تحت الامبريلا، تحس ان يعني نظر تحت الامبريلا اللي هو كان ممكن تقول ايه نظر توصل طبعا لابن صغير، معلش مع حاجه معروفه يعني. يعني كان نقطه من كاتب بقى، وعلى فكره يا جماعه الالم لا يمكن يوصل طبعا لابن صغير، ما تحت الامبريلا بعيده اصلا. يعني ما اعتقدش ان في واحد فكر ان ممكن الانفاركشن يوصل تحت الامبريلا، بس انا عايز اكتب نظر وخلاص. فالنظر اللي جت في دماغي بقى نظر بلو امبريلا، واخد بالك؟ فالراديشن في كلمه واحده، لا اكتبيها دكتور اكتبيها برضه عادي مش مشكله. فاللي هو ايه؟ يبقى اذا الراديشن بيبقى اكتر شويه من الانجن. تعالى بقى في الحاجه، الصفات تقريبا نفس صفات الانجنا بالظبط، لكن فاكرين الانجنا انت مش هيجي لك ذبحه صدريه الا امتى؟ قلنا لما تطلع لواحده صاحبتك في الجبل، فاكرين كده ولا مش فاكرين؟ انما هنا بقى نو نيد فور ايه؟ فيرتيليتي انفكشن. عشان كده العيان هيتصل بيك اول حاجه هيدا عليك. فاكر يا دكتور لما قعدت تقول لي انت مش هيجي لك انجنا اطلاقا الا لو رحت المرضى صاحبتك في الجبل؟ ايه رايك وانا رحت المرضى ولا انا شفتها ولا طلعت جبل ومع ذلك جاني المايوكارديال انفكشن، جالي الام في الصدر؟ ده انا هقول لكم على حاجه اكتر من كده كمان. هناك في الانجنا كانت الاتاك بتيجي ازاي؟ واحد طلع واحده صاحبته في الجبل، ماستر اكسرسايز، هيطلع واحده صاحبته بالليل عشان محدش يشوفه، وبالليل الجو برد، بعد ما يطلع تقابله طبعا اكله جامده جميل، بعدين هيبقى في البلكونه في الجبل هيحدث بايه؟ بالجاره، وهو مش رايح يكلمها في امتحانات بيبوناتشي، هيبقى فشل الباسبور، وقلقان ان هو يتوب عليهم، ده هو يتوب عليهم هيبقى ستريس. دي الحاجات اللي كانت بتجيب انجنا، فلو العيان وقفها ان شاء الله مش هيجي له انجنا. انما تعالى في الانفاركشن بقى مش محتاج الحاجات دي خالص، بدل العكس بقى. 80% من حالات الانفاركشن اللي هتشوفها في حياتك بتيجي في الرئه. اترك انت نايم، ده بتيجي وانت نايم كمان. تصحى من النوم عندك وجع رهيب. اكتر وقت بيجي فيه جلطات هو الساعه كام اصلا؟ الساعه 5:30 6 بعد الفجر. ده اكتر وقت بعد صلاه الفجر كده بشويه بحوالي نص ساعه ساعه هو ده الوقت الذهبي للضربات. يوم يجي لك المستشفى دايما على الساعه كام؟ على بال ما يجي وابن الجيران بقى يدلع معاه شويه خد نيتريت طب خد من الاربع حبات دول ومراته تقول له طب من ايدي خد النيتريت هتخف وزي ما انا قلت لكم المره اللي فاتت مصر كلها بتديله نيتريت على بال ما يجي لك يعني يجي لك على الساعه 8 8 ونص هي الاسد بتجيله دايما الساعه 9 هو ده الوقت الذهبي للجلطات عموما سواء ما يكرر الانفكشن سواء الستروك عشان اللي منكم بعد كده لو هيجي لك يوما ما بعد 100 سنه الستروك او هيجي لك ما يكرر الانفكشن هيجي لك الساعه 6 كده او الله احمد موافق قال لنا الكلمه دي من حوالي 3 4 ايام اللي فعلا الجلطه هتيجي فين هتيجي الساعه 6 صباحا بس مين بقى اللي ما امشي يصلي الفجر يعني انت لو قمت تصلي الفجر مش هيجي لك ما يكرر الانفكشن باذن الله لو ما قمتش تصلي الفجر لان خلي بالك انت نايم نايم نايم بايه بالبرس البتاك البرس البتاك عمال يعمل ايه بازو كونستريكشن والجلطات نفسها المواد اللي بتيجي عشان تكون جلطات عماله تزيد تزيد تزيد طول ما البرس البتاك ايه بيتكالب عليه طب انت لو صحيت تصلي الفجر ايه اللي هيحصل البرس البتاك راح ومين اللي اول ما بتصحى تصحى طبعا منتهين عليك الوقت انتحر وما تصحاش فتلاقي البتاك على طول فايق والبرس البتاك راح خالص عشان يجي لك جلطات بقى انت محتاج تنام تاني وتفضل فتره طويله تاني فاذا انت علاجك ان انت تقوم تصلي الفجر فعلا طب يبقى وانت واقف في المستشفى خد بالك كده هيجي لك رعاية الساعه 6 هو بيموت بقى والام ده انت قمت صليت الفجر ولا لا هيقول لك لا والله نادر جدا لما اقول لك ايوه قمت صليت ما فيش ده انا اقول لكم على حاجه انت ممكن تتضاهى احنا كنا بنتكلم في كابلة من شويه اللي هو اسمع كده في الحته دي والله كان قال حته في دكاتره وهم في شرح كابلة بيقولوا حته حلوه قوي بيقول لك احنا بنقول بقول للعيانين بتوعي قوموا اشربوا سجاره ونام تاني يعني قوم الساعه 5 لو انت ما وراكش الشغل الصبح هم هتقول لك قوم اشرب سجاره ونام تاني وكان ان انت حتى لو قمت عملت حاجه مش كويسه اللي هو شرب سجاره احسن من لو نمت على طول يعني ده لان هو مش هيعرف مش هيقول له قوم طب هو ما يعرفش اصلا انما قوم اشرب سجاره وبعدين نام تاني انت واخد بالك فده كده اللي هو ال الايه طيب هنا بقى يبقى مش محتاج بالديتيلنج فاكتور ما بيروحش بالريدنج فاكتور طب ده فين انا قلت لك عيد عليه فاكر عيان الانجنا كان ايه عيان الانجنا كان على طول اول ما بتطبطب عليه بتروح بقى تاخد كام دقيقه لكن الوضع هنا مختلف الوضع هنا هتطبطب عليه بالصبح هتفضل تلف حواليه بالطبل البلدي ولا الهواء هتديه مليون حبايه نيتريت مش هيخف وعشان كده انا قلت لك لو خد حبايتين او ثلاثه وما خفش وقت النيتريت لان دي هتزيد الحاله سوءا زي ما هنشوف كمان شويه وعشان كده ولا نت ولا سبلينج ولا نيتريت ايه ده؟ تعالى في الابوشيشن كده هو الانجنا بس هو الانجنا بس طبعا موت كبير السويتنج غير طبيعي يا جماعه طب ما الانجنا كان فيها سويتنج بس هنا السويتنج عامل ازاي بقى؟ هنا واحد بيحترق والله العظيم ما تتخيلوه غير لو شفت عيان قدامك عنده مايوكاردر انفكشن شوف كميه العرق الرهيبه الماليه السرير بتاعه تعرف ان ده فعلا مايوكاردر انفكشن واحد بيحترق فعلا يبقى ده كده اللي هو البين يبقى اظن طلعنا بكونكلوجن واحد بس مين يقول الكونكلوجن الحاجه اللي انا بهتم بيها بقى انا بهتم بيك وانت بتذاكر في الاخر ان الكلينيكال بيكتشر قلنا بين وحاجات ثانيه كتير لكن البين بيني وبينك وبعد كل الرغي ده برضه مش محتاج يتذاكر لانه كلام بديهي هو زي الانجرا لكنه مر كبير مر بايشا ما بيجيش بالبرتبيزيزن فاكتور ما بيخفش بالطبلينج والنيتريت والريس الاسوشيشن بيبقى اكتر شويه لان بيبقى فيه سويتنج جامد شويه وهنا في الاسوشيشن بقى بيبقى فيه كومبليكيشن كمان يبقى فيه وحاجات ثانيه قبل ما اقول الكومبليكيشن ممكن واحد يسال سؤال هو ممكن مايوكاردر انفاركشن يجي لك من غير وجع بعد ما قلت لك ان هو اقوى الام الارض والكلام ده كله قلنا اه ممكن مايوكاردر انفاركشن يبقى سايلنت ايه مايوكاردر انفاركشن اللي مكتوب هنا بين مايوكاردر انفاركشن تعرف بين مايوكاردر انفاركشن زي ايه مثلا يقول لك بين ما بيحسش بيه زي ايه مثلا الناس الكبار في السن الكبار في السن ساعات انت تلاقي واحد ايه دخلنا كده عنده 900 سنة ومع ذلك داخل يقول لك على فكره انا عندي مايوكاردر انفاركشن انا داخل بتقول عندي مايوكاردر انفاركشن في وجع بس وتلاقي راجل مثلا في اواخر الاربعينات وصحته حلوه جدا واو مش قادر وبموت فانت ممكن لو انت ما عندكش خبره ايه يا ممدوح شايف راجل عنده 900 سنه قاعد متماسك ازاي وانت اللي هو صغير في السن واه الكبير في السن ما بيحسش هو انت اصلا بتحس بالالم ليه اصلا اسكيميا جامده جدا زودت الميتابلايت تقوم الميتابلايت بتعمل ايه السيموليشن ايه يا جماعه للسمباثيك يوم السمباثيك ده هو ده اللي بيجيب لك الالام دي طب ما هو الناس الكبار في السن عندهم ايه اوتونوميك نيوروباثي سمباثيكو باي الاوتونوميك سيستم عنده اصلا باي فما بيحسش قوي فعشان كده ممكن يبقى عنده الام جامده جدا لكن ولا هو هنا مش حاسس بيها وعشان كده الجماعه الكبار في السن ممكن ما تبقاش حاسس بفرق. كل ما زاد سنك بس ما تعدي سن معين كده ويبدا الاعصاب بتاعتك تبوظ، كل ما علامك تقل شويه. ايه كمان ممكن يبقى بينلس انفاركشن؟ كلمه انا ما بحبش اقولها بس اعمل ايه؟ كل المذكرات الطفره المصريه قايله هتيجي عليا بس انا مش هقولها. طب والله قايلها بقى خلاص انا اعمل ايه يعني؟ كلمه انا مش مقتنع بيها هو كل المذكرات الطفره المصريه بتقولها. طب انا هعمل ايه يا جماعه يعني؟ يقول لك رقم اثنين انا هقولها وفول الصب. انت تقتنع تكتبها اكتبها بس ما تقتنعش يعني. اكتبها في الامتحان بس ما تفطرش دماغك قوي. يقول لك الناس اللي عندهم دايابيتس ما بيروحوش. الناس اللي عندهم دايابيتس يقول لك برضه بيبقى الامهم اصل انا عارف انا ما بحبش كلمه دي هي صح على فكره مش غلط. لان الناس اللي عندهم دايابيتس هيجي له دايابيتس ايه يا جماعه؟ نيوروباثي. واحنا قلنا قبل كده ان مرضى السكر السكر بيأثر على البلاد فيسل وبيأثر على ايه؟ الاعصاب. وانتوا عارفين ليه بيأثر على البلاد فيسل وليه بيأثر على الاعصاب؟ لان قلنا مشكله مرض السكر ان السكر عالي في الدم ولا صايع في الدم؟ صايع في الدم. صايع في الدم فبيتسكع فين؟ في الطرقات يجيب فاسكولوباثي. بيتسكع في الشوارع. اي واحد صاير جامد يجي على طول النهار قاعد في الشوارع والنهارده ارض ابتدائيه بعض الابتدائيه بعض وايد بلاد ابتدائيه وكده فيعمل لك فاسكولوباثي. قلت لك اي انسان صايع بينشف الغلط ويجيب سوربيتولات صغيره. السوربيتول هو المستحمل الاول والاخير لايه؟ للنيوروباثي. فعشان كده عيان السكر لانه بيشد الطاقه من الاعصاب. فعيان السكر معرض ان يجي له اوتونوميك نيوروباثي مش بس اوتونوميك سنسوري وكده ولكن يجي له نيوروباثي. اوتونوميك نيوروباثي يعني سمباثيك بايس. تقوم ما تكلمش. الكلمه دي صح نظريا انما واقعيا مش حاجه صح. لان من كتر ما اتقالتلنا واحنا بنقول اعدادي يعني فاكر واحنا في اولى ابتدائي قبل ما نبدا تقالتلنا الكلمه دي على فكره. والله في اولى ابتدائي قبل ما نبدا تقالت على فكره عيال السكر ده ما بيحسش قوي لان بيحصل له اولاد اوتونوميك نيوروباثي. في اولى اعدادي قالوا لنا نفس الكلمه في ثانوي في كليه في سنه اولى وانتوا عارفين المقوله دي ان عيان السكر ما بيحسش بالامه. وده يا جماعه مش واقعي قوي لان عيان السكر برضه بيحس. واخدين بالكم؟ بيحس. عشان مش اي واحد يجيلك بقى ايه عنده سكر انا حاسس بوجع بسيط كده انت بتقول وجع حتى لو بسيط الحق ده ما يقدر انفاركشن. يقول لك ازاي اصلا انا بص الكتب كده ان الوجع اللي ما يقدر انفاركشن في عيان السكر بيبقى بسيط. ما تبالغش قوي كده. لا يا جماعه عيان السكر بيبقى عنده وجع وجع جامد برضه. اه ممكن يبقى اقل سنه بسبب الاوتونوميك نيوروباثي انما مش لدرجه السايبر. يبقى اذا الحاجات اللي بتعمل سايبر اللي هي ايه بقى قلنا؟ اللي هو واحد كبير في السن واحد عنده السكر واحد زرع قلب. ما هو زرع قلب ده مش متوصل بالسلوك اصلا. طب ده يحس ازاي يعني؟ ترانس بلاك واحد عامل اصلا زراعه قلب او حاجه مش وبعدين بقى الاسباب الصفراء اللي انا ما كانش اقولها ومش هيك. بعد كده في ايه تذكره ذاكر اسباب الصفراء اللي هي الاسباب اللي في المذكرات الصفراء ايه؟ او مش هحس برضه لان هو اصلا بيبقى ما فيه اصلا نيرف بتوصله لو واخد بالك فمش هيحس اصلا. فانا مش هيبقى زرع قلب وكمان يحس يتوجع كمان تبقى فضيحه يعني. وبعدين اكتب بقى زي الاسباب اللي بتعمل بينت انفاركشن اكتب كده زي اسباب صفرا. اسباب الصفرا طبعا انا ما بحبش اقولها بتاع فين فيها. انا مش جاي النهارده عشان اقول لك ايه الاسباب البارده بقى انا ما بحبش اقول الصفرا. الاسباب البارده زي الدكتور عم داخل لك ساعه بقى. وايه كمان يا جماعه اللي ممكن يعمل بينت انفاركشن؟ مين؟ واحد يقول له جايبه حاجات بقى بديهيه اللي هو كاننا رجعنا تاني للحضانه. واحد عنده انستيزيا ما طبيعي يعني. الواحد عنده انستيزيا ما تفهمش حته يا جماعه مش محتاج ان انا كل دي اسباب صفرا بقى. واحد في كوما ما طبيعي يا جماعه واحد في غيبوبه مش هيحس. واحد ميت ما طبيعي واحد ميت اقدر مش هيحس. ما احنا خلاص بقى هندخل في القضيه دي بقى. انا بحب اقول لك هما ثلاث اسباب زائد اسباب صفرا بقى لو حابب تكتب الاسباب الصفرا دي او الشغل عليها مش فارقه. ده البنت انفاكشن. بص يا جماعه انا برضو بهتم بحته انتوا جايز ما تهتموش بيها واحنا لسه في اول شهر في السنه انما انتوا نتفقوا في النص الثاني هتهتموا بيها. لحد دلوقتي انا خرجت بكلمه واحده بس انا بقول 19 وخرجت بكلمه واحده بس ان كل اللي انا قلته ده انت مش محتاج تذاكر ولا هذاكر ديفينيشن اصل هو لا ينسى ولا هذاكر ايتيولوجي اصل جمله منطقيه خلابه ولا هذاكر كلينيكال بيكتشر لحد دلوقتي لانه بين وحاجات ثانيه كتير. البين هو هو ايه؟ هو هو الكومبليكيت هو هو بتاع الانجن. لكن هنبدا بدايه مذاكرتك ترجع النهارده البيت وفاتح على طول وقعدت تذاكر من الاول ايه بقى؟ كومبليكيشن اوف ام اي. واخوك الصغير يجي يقول لك ايه ده انت ايه ده انت هتبدا على طول لما تروح من الاول كومبليكيشن كل الحاجات اللي بقى دي كلها ما بتفكرش الواحد ده فين ده واحد جزائري او واحد عنده فراغ عاطفي رهيب انما انا ببدا على طول من الكوميونيكيشن ما يقدر الانفاركشن اكتبه جنب الكوميونيكيشن ب 2011 بعد الكوميونيكيشن. اصل انا هقول الكوميونيكيشن بعد الساينز دي بقى لان اصلا العيان انا كاتب كلمه هنا كاتب ايه؟ كاتب ان العيان اللي عنده ام ار كلينيكال بيكتشر بين اند اور كوميونيكيشن. مين فهم حاجه؟ بين and or complication. يعني ممكن يبقى عندك بين وتدخل في كومبليكيشن، وممكن تبقى بدايه شكواك كومبليكيشن، يعني تبقى قاعد كده مره واحده جالك هارت فيلير، ومين بسبب الهارت فيلير اللي جالك نتيجه مايكاردال انفاركشن. هو اسالك قبل ما تموت، استنى بس استنى، انت جالك تشيست بين فرض على كل ده، ممكن يجيلك اريزما تموتك، وقبل ما تموت اقول لك استنى بس قبل ما تموت لحظه، انت جالك تشيست بين تقول لي ده، وممكن تبقى بدايه شكواك زي ما نشوف دلوقتي سادن ديث. عشان بعد ما نقول الكومبليكيشن بعدين نجاوب سؤال مهم قوي اسمه ايه بقى، بريزنتيشن اوف اسكيميك هارت ديزيز. يعني اسكيميك هارت ديزيز هل هو ممكن يجيب لك بين وبس؟ لا، ممكن بين او كومبليكيشن، زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى اذا نتكلم دلوقتي عن الكومبليكيشنز اوف مايوكارديال انفاركشن، والكومبليكيشنز اوف مايوكارديال انفاركشن السؤال ده جاي 2011، اكتبه 2011، ولو ما جاش شمر واكتبه. السؤال ده جاي وقفت على الكومبليكيشن اوف ام اي، انا ما شفتش امتحان ما فيهوش كومبليكيشن اوف ام اي خالص. ان عدالة تبقى عرفت النظام او هيبقى نظام غير ده، فتبقى الامور احسن، لان الدكتور خطاب من نوع الناس اللي هم ايه، على فكره متوقع الدكتور ليه كمل، على فكره اقسم بالله لو قلت لهم الكلام اللي لما الدكتور خطاب دخل المحاضره قال، يعني هم هتقوم قالوا لي على فكره في حاجه غير، لدرجه ان انا عطيتهم كتاب اسمه، قلت لهم يا جماعه في كتاب سري ما حدش يقول لحد اسمه قمار، ده واحد هندي لسه منزل كتاب جديد اسمه قمار، والله العظيم قلت لهم كده، اتقالوا ده ما يدخل السفر، قلت لهم في كتاب هندي اسمه قمار ده ما حدش يعرفه خالص، بس الامتحان هيجي. الراجل ده قام دخل المحاضره والله العظيم عمل لهم، وحتى طلبه جابوه قبلها دخل المحاضره قال لهم بالنسبه يا جماعه هجيب من كتاب اسمه قمار، او قال لي الاسم، قال لي الاسم هم قالوا لي ده على فكره قمار. الكلام اللي انا كنت بقوله اصل الدكتور خطاب قال لي هو نظامه ايه؟ اصل عارف الدماغ دي والله اللي هو هتشوفه الامتحان 6/12 هيبقى عامل ازاي؟ الدكتور خطاب مش هيجيب حاجات صعبه، انما هيجيب الحاجات اللي هي ايه بقى؟ مش الرخمه، مش عارف لاقيها مصطلح. سهل الممتنع، هو دايما احب الزينه في اي امتحان، دايما اي امتحان حتى يجي يقول لك ده اصل ده سهل الممتنع، يجي امتحان صعب يقول لك ده صعب، يجي سهل يقول لك ده سهل الممتنع. لو مش امتحان انت تطور تتخرج عليك ده بتكون تاني بقى. اللي هو بص يا جدعان هقول لكم على حاجه، ال هو لا الامتحان رخم ازاي بقى؟ يعني مثلا هتلاقيه يركز على الاوبيستي سموكينج، واحد عنده الضغط ما تحسش له الضغط، طب تعمل ايه تاني؟ نقيس له الضغط تاني عشان تتاكد. اللي الحاجات لا هي حاجات انت عارفها بس مش متخيل ان هو عايز دي. يعني مثلا واحد عنده تشيست بين، زي ما احنا بنشرح تشيست بين، انا متوقع حاله تيجي ثلاثه في المحاضره دي، هيجي يقول لهم مثلا واحد عنده تشيست بين جامد جدا اللي هو انجن او مايوكاردال انفاركشن بنفس المواصفات، وبعدين يوم يدخل المستشفى عملوا له اي سي جي وكاردك انزايم كل حاجه نورمال، حاله وارده جدا. ايه النصيحه اللي بتديها للعيال ده؟ اللي هي الحاجات دي ان هو عايز كلمه ان انت ادمشن في المستشفى وتعيد ثاني اي سي جي وكاردك انزايم. يعني الدماغ انت ممكن وانت طالع انت قاعد بقى طالع في الامتحان النصيحه اللي بتديها للعيال نعالجه مكمل عليه، هو دماغه في حاجه ثانيه، هو دماغه ان هو عايز يسمع كلمه ان انت تقيس الضغط، ان انت مثلا تعمل له اي تي جي تاني سيريال اي تي جي او سيريال كاردك انفاركشن. انت واخدين بالكم دماغي؟ ممكن انا متوقع ودي بقى خدوها مني عيب الامتحان كله مثلا دي اثر الكرونوزس، لا الحاجات الجنرال دي ممكن مثلا دايت، يعني تسيب الميديكال او الفارماكولوجيكال تريتمنت كله مع ان الطالب بيبقى داخل مذاكر ايه؟ وفارماكولوجيكال تريتمنت وسايد افكت ودوزز هيقوم هو هيهتم؟ لا دايت، قول الدايت كورون كونجست بارتيريا مثلا، دايت بتاع الفروزن سندروم مثلا، دايت بتاع الليفر، دايت بتاع السكر. فتوقع السؤال ده يعني لازم هيجي سؤال ده يجيب في دايت ده اكيد، هي الدماغ دي انا عارف الدماغ ده بتبقى حاجات دايريه وكونستيبيشن والحاجات دي، هتلاقي الامتحان تبقى قاعد مذاكر ستروك وفي الاخر يجي لك ايه؟ دايريه. مع ان وانا بشرح الدايريه دايما بدخل بشرح دايريه اقول لهم يا جماعه عشان تطعبوا اللي كان قدامكم بيشرح مايوكاردال انفاركشن وستروك جاي النهارده عشان يشرح دايريه وهم يعني عشان نطعب يعني. فهو يعني فالامتحان ده سهل بس حاجات ممكن طلبه كتير ما يذاكروهاش. ده انا مش طالب منهم كده. فالمهم فده كده اللي هو ايه؟ ده كده اللي هو الكومبليكيشن، بنبدا بالكومبليكيشن. والكومبليكيشنز عندنا 6 الي و 6 الي. كومبليكيشن اوف مايوكاردال انفاركشن هنقسمها 6 الي و 6 الي. ابدا بالالي ولا بالاس؟ تفتا قال لي اللي هو ممكن يجيلك في الامتحان مثلا يقول لك اكيوت كومبليكيشنز اوف ماي كاردال انفاركشن. تفتا رقم واحد شوك، اول حاجه تفتا شوك. يعني ايه شوك بقى؟ الشوك دي قد تكون نوعين، نوع حلو ونوع وحش. يعني في نوع اول ما هقوله هتقوله يا رب لما يجي لنا ماي كاردال انفاركشن ندخل في النوع ده، حتى انا اهتم بالنوع ده حتى مش حاجه محظوظ. خلاص من كل من كتر عارضين عليه لازم بقى. وفي نوع تاني لانه وحش جدا. الشوك قد تكون نوعين، النوع الاول اسمه كارديوجينيك شوك والسن اللي جنبيه جمجمة وعليها عضتين. طب والنوع التاني اسمه نيروجينيك شوك، والنيروجينيك شوك كلكم هتقولوا يا رب لما يجيلي او يجي حد فيكم يعني يا رب لما يجي حد فيكم ما يكارديال انفاركشن يدخل في نيروجينيك شوك. اصل النيروجينيك شوك يعني من كتر الالام اللي عندك حصل برص المسافه، يوم البرص المسافه اللي دخلت ايه يدخلك في شوك. اي واحد لو تعرض لألم جامده جدا، لو اتخبطت خبطه جامده جدا في مثلا الم جامد جدا خطر، الالم الجامد جدا ده هيدخلك في ايه؟ هيدخلك في نيوروجينيك شوك وتدخل في شوك. اذا النوع ده حلو ولا وحش؟ ده نوع حلو جدا. ليه حلو جدا؟ لانك لن تعيش احداث الالم. كابتن حسن اشحات انا سمعت انت جالك مايكاردال انفاركشن، ده اقوى الام الارض. محظوظ، عمل على عرف هدوء اليدين في بطن جمل ده مش سجاير، فعشان كده هيقول عليك لا لا ما اصلا دخلت في نيوروجينيك شوك ما حسيتش بيه. حتى مش حتى ابن لدينا ده اتفقنا ان يجي حق تخش كل بطوله تاخدها وانت مش مدرب اصلا، ما هو محظوظ نيوروجينيك شوك. انما تعرف النوع الثاني بقى كارديوجينيك شوك. كارديوجينيك شوك بص يا جماعه من الاخر بقى، واحد عنده مايوكاردال انفاركشن دخل في كارديوجينيك شوك في مصر يعني مات. ما اصل انا برضه مش في واشنطن دي سي جامعي، يعني انا مش جاي اشرح لنا اللي هو ايه واحنا في سويسرا دلوقتي وقاعدين يا جماعه وبنلحقوا بيطلع اوتيك بالون كاونتر بارتيشن او بيتحق على طول بالبيوتامين. يا جماعه احنا في مصر برضه، عشان كده ايه كارديوجينيك شوك في مصر يعني مات. هو يعني ايه كارديوجينيك شوك؟ احنا قلنا يعني ايه اصلا مايوكاردال انفاركشن؟ يعني في حته في القلب ايه ماتت، او يقول لك الحته دي احيانا لما تبقى كبيره قوي وتوصل ل 40% من عضله القلب. 40% انت عارف يعني ايه؟ 40% من الليفت فنتركل مات، يعني وكاني بقول لك نص قلبك مات. طب هتضخ دم ازاي؟ ده مفيش دم هيطلع من القلب ده. وهي كارديوجينيك شوك ايه غير ان مفيش دم بيطلع من القلب؟ وعشان كده انت قد تدخل في كارديوجينيك شوك ده انت لو حته كبيره من القلب ماتت قد ايه بالظبط عشان اكون واقعي معاكم؟ 40%. طبعا مش حاجه كومن بس ممكن تحصل وهتشوفها. كارديوجينيك شوك في مصر اللي دخل في كارديوجينيك شوك على ما يقدر انفاركشن بنسبه كبيره مات. خلاص احنا ممكن نتكلم في موضوع ثاني، يعني ممكن نتكلم بقى نغسل العيان ازاي بعد ما يعني ممكن في حاجات ثانيه كتير ممكن نتكلم فيها، انما في مصر كارديوجينيك شوك على ما يقدر انفاركشن يعني مات. يوم واحد فيكم اتقال لي سؤال مهم جدا، طب هو يا دكتور احسن ممكن برضه السؤال ده بيدور في دماغه، طب هو اللي عنده نيوروجينيك شوك اللي عنده شوك ده بيبقى مكتوب مثلا بيتكتب على دماغه كده ده نيوروجينيك ان مثلا وكارديوجينيك سي مثلا، يعني انا بعرف ازاي هو نيوروجينيك ولا كارديوجينيك؟ ارد عليك واقول لك يا راجل ده في حاجات كتير جدا ممكن تخليك تعرف. الحاجه الاولى والثانيه ما يعني هقولهم، بس في الحاجه الثالثه هي الاهم. الحاجه الاولى مثلا هقول لكم على حاجه، مين اللي هيبقى عنده هاي جاجولار فينس بريشر؟ الكارديوجينيك ولا النيوروجينيك؟ مين اللي هيبقى عنده هاي جاجولار فينس بريشر؟ مين؟ طبعا الكارديوجينيك، لان اي شك في الدنيا يعني هايبوفوليميا، وما دام هايبوفوليميا هتلاقي جاجولار فينس بريشر مش هاي. الحاله الوحيده من الشك اللي هتعمل هاي جاجولار فينس بريشر هو ايه؟ الكارديوجينيك. ليه الكارديوجينيك؟ ما هو يا جماعه الدم القلب مش قادر يطلع دم. طب سؤال، لما جالك شك عشان القلب مش قادر يطلع الدم، طب الدم ده بيروح فين؟ بيتبخر ولا بيستنى في الرئه؟ بيستنى في الفين يعني، فعشان كده اعمل لك هاي جاجولار فينس بريشر. فاول حاجه كارديوجينيك شوك بيبقى فيه هاي جاجولار فينس بريشر. الحاجه الثانيه دي مشهوره جدا بس ايه؟ القلب، لان القلب مش قادر يضخ دم، فالقلب مش قادر يضخ دم فالدم مش قادر يطلع اهو، فيقوم يستنى. يستنى فين؟ بيستنى ولا بيتبخر؟ بيستنى. يستنى فين بقى؟ هيستنى في النكبه، تعمل لك هاي جاجولار فينس بريشر. طب انما في النيوروجينيك ده هو اساسا عنده هايبوفوليميا، اي حاله شك بقى شك يعني هايبوفوليميا، الدم اصلا مفيش دم، هايبوتنشن، فتلاقي مفيش هاي جاجولار فينس بريشر. وعشان كده الهاي جاجولار فينس بريشر، على فكره موضوع الشك ده هنشرحه اخر موضوع في الكارديولوجي، بس دلوقتي دي حاجات بديهيه هتلاقي مكتوب الشك وانواعها في جدول المقارنه بينهم. انما دلوقتي انا عايزك تعرف الكلمه دي كلمه مضيئه، هاي جاجولار فينس بريشر موجوده في الكارديوجينيك شوك. الحاجه الثانيه ممكن واحد يقول لي على فكره انا اقدر افرق من بعض، خلاص طلع كده اقول لك ماشي ماشي، اقول لك ايه ماشي، بس البص اخباره ايه في النيوروجينيك؟ برص المسافه يخلي البص عامل ازاي؟ بيراني كارديو. انما في الكارديوجينيك ده القلب بيطلع دم قليل قوي، يعني في هاي بوتنشال هنا قوي، يقوم يعمل ريفلكس ايه؟ تاكي كارديو. عما القلب بينتفع. لو قلنا الكلام ده بقى في الكاردياك بتاعك، اول ما قلبك الدم اللي خارج منه بقى قليل او الكاردياك او الضغط بقى قليل يقوم يحصل ايه؟ ريفلكس تاكي كارديا. هل انت مقتنع بالفرق ده؟ اقول لك كده بس الشك يعني الان اولا بس بضعيف شويه، غير ممكن ما تبقاش دي حاجه ثابته قوي حته ان هنا برادي كارديا هنا تاكي كارديا، بس ماشي ماشي اقول لك سبب صح طبعا. انما في حاجه ثالثه واقعيه بقى هتبان ان هي مش واقعيه، بس والله العظيم هي اكثر واقعيه فيهم كلهم. ازاي تفرق بين الكارديوجينيك والنيوروجينيك؟ ولما تسال السؤال ده في الشفوي هو عايز يسمع الاجابه دي، كيف تفرق بين الاثنين؟ قول له يا دكتور بندي، قول له يا دكتور بندي ايه بقى؟ ندي مورفين. ادي مورفين مش النيوروجينيك شوك كان بسبب ايه؟ مش بسبب الالم؟ طب ادي مورفين. يقول ايه يا دكتور؟ هندي مورفين. اقول لك يا ابني ما انت مش واخد بالك من حاجه مهمه جدا. من روتينيات الطب اي حد عنده مايوكاردال انفاركشن هيجي لك الاي سي يو او حتى هيجي لك القهوه، لازم اول حاجه بتديها له ايه؟ مورفين. يعني انا مش جبت افتكاسه من عندي اللي هو طب يلا اما ندي مورفين عشان يفرق، لا هو كده كده اصلا هياخد مورفين، انا كده كده هديله مورفين. ادي مورفين وحاجه من اثنين بقى، وحاجه من اثنين، يا يخف يا يموت. لو خف يبقى هو ايه؟ نيوروجينيك شوك. ما هي فعلا المورفين هيعمل كده يا جماعه مش مبالغه، ما هو هيخف يعني لو خف يبقى هو ايه؟ قطعا نيوروجينيك شوك. ما هو يا جماعه انت كنت بتسبب الالم، انا اديتك مورفين حاجه مهدئه وحاجه هتنزل هذا الالم، يبقى النيوروجينيك شوك هتلاقيه بدا يفوق كده. ايه يا دكتور في ايه؟ لا انت عندك مايكاردر، خلي بالك ما تعالجش لسه، هو عنده مايكاردر انفاركشن بس بدا يفوق. انما لو مات يبقى هو كارديوجينيك شوك. هتقول لي مات؟ اقول لك اه مات من شخص، انت عايز ايه اكتر من كده؟ مات بس الله يرحمه على فكره يا جماعه بكل ثقه مات بسبب كارديوجينيك شوك. اصل المورفين يزيد الحاله سوءا، خلي بالكم من النقطه دي، هو مش هيموت طبعا، مش هيوصل لحاله ان هو يموت، ولكن تزيد الحاله سوءا. واحد يقول انا مش مستوعب الفكره بتاعتك، اقول لك يا راجل طب ما هو عيان مثلا ادابيت الكوما مثلا لما يجي لك وانت مش عارف هو هايبوجلايسيميك كوما ولا ادابيت كده بالظبط كده، بندي ادي جلوكوز، لو خف يبقى هو كان ايه؟ هايبوجلايسيميك كوما، لو مات يبقى الله يرحمه مات بسبب ايه؟ هو مش هيموت طبعا، انما مش هيخف او يدي الانسولين بقى. يعني هو الفكر ده موجود في الطب فعلا، مش حاجه مثلا انا بقولها كده. يبقى انت بتدي مورفين، وخلي بالك انا بدي مورفين لانه اصلا جزء من علاج عيال المايكوبر انفكشن، مش جايب دواء من عندي بديه، هو اصلا المرحوم هيدخل الاي سي يو من روتينيات الطب او من المورفين. فيقول لك ادي مورفين لو خف يبقى هو نيوروجينيك، خلي بالك مش هيخف بالطريقه اللي انت فاكرها ولكن هيبدا يفوق، ما انت بقى هتعالج المايكوبر انفكشن بعد كده. لو مات يبقى الله يرحمه مات بسبب ايه؟ وبين كنت تاني مات من شخص. موضوع الشك ده اكتب بقى كده، انظر موضوع الشك في اخر حصه، يعني في اخر الكتاب هتلاقي بقى الشك الانواع بتاعه الشك نفسها. ده سؤال هيجي السنه دي برضه متوقعه، سؤال الشك ده ممكن اي نوع بقى، كارديوجينيك نيوروجينيك اي حاجه بقى. المهم اثنين اللي هو في الكارديوجينيك، لا طبعا هنا المفروض مش طبعا نعرف ليه حاله دلوقتي، بس لا طبعا كارديوجينيك شك ما ينفعش نعرف انه فيه خالص. ما هو مش ايه، بص اصل انا هقول لك على حاجه، السؤال سؤال حلو قوي، هو العيان ده يجي له شوك ولا اريتميا ولا هارت فيلير؟ انا ما اعرفش، يعني هو كل عيان بظروف، يعني في عيان ممكن شوك، في عيان مش هيدخله شوك خالص، في عيان ممكن تبقى بدايه شكواه اريتميا، في عيان ممكن تبقى بدايه شكواه هارت فيلير. هل في كرايتيريا تخلينا اقول ان العيان ده هيجي له الحاجات دي؟ ما حدش عارف. يعني ممكن واحد، وعشان كده علمونا زمان قالوا لنا ايه بقى؟ لا كلام مع اهل العيان الا بعد ما العيان يعدي عليه ايه؟ الا بعد اربع ايام. طب اكتبوا القول ده، لا كلام مع اهل العيان الا بعد اربع ايام، لان هو ممكن العيان على فكره يبقى فيه تحسن كذا وبعد مثلا يومين ثلاثه تلاقيه خف، تلاقيه مثلا مات، هو بدا يخف. وانا اقول لكم ليه كمان شويه، يعني احنا ماشيين في الكوميونيكيشن هقول لك الحته دي ونتكلم فيها، لان فعلا انت ما بتبقاش عارف مين اللي هيجي له هارت فيلير، او مين المعرض اللي يجي له اريتميا، ومين المعرض اللي يجي له شوك، ومين المعرض اللي يجي له ايه؟ يعني يجي له هارت فيلير والحاجات دي كلها. اه اكثر من 40%. يعني هو حد راجل فاكشن ده مش ممكن يحط ريت في ويخش في الجينيك برضه. اللي هو ايه؟ الماتريك فاكشن ده معلش. بس خلي بالك من حاجه، هنا انت كارديوجين شوك حاجه اقوى مليون مره من نيوروجين شوك، يعني هنا ده اساس، يعني حتى لو خد مورفين مش هيخف، لان هنا قضيه الشوك مش في الالم. لا هيدخله في نوع اقوى منه اعم منه اللي هو كارديوجين شوك، يعني هو اصلا ما فيش ده متفكر حنفيه اصلا، فهنا بقى مش قضيه نوع الشوك ايه، هو كارديوجين خلاص قفلت هنا الحنفيه. فقبل ما تبقى انفكشن على 40% نص القلب مات فخلاص. وعلى فكره يا جماعه العيال اللي بيدخل في الحاجه دي لو ما لحقتوش تتعافى على مات خلاص الموضوع انتهى. فده رقم واحد شوك. رقم اثنين يقول لك تاني حاجه في الكومبليكيشن، احنا قلنا كام كومبليكيشنيه عندنا في الان كومبليكيشن؟ ست حاجات. واحد شوك، والشوك قد تكون نوعين نيوروجينيك وكارديوجينيك، تقوم كارديوجينيك تفكرك برقم اثنين، كارديوجينيك يعني 40% من عضله القلب مات. تقوم تفكر برقم 2 مش 40% بقى انما مثلا 15-20%. العيان مش هيدخل في شوك انما هيدخل في هارت فيلير، فعشان كده يقول لك رقم 2 هارت فيلير. العيان يجي له هارت فيلير، هذا الهارت فيلير اصلا بقى اقول له بس هذا الهارت فيلير يمتاز بايه بقى؟ لازم تقول لي اكيوت هارت فيلير، لان انت مره واحده انت ما عندكش هارت فيلير اصلا، انت مره واحده 20% من عضله القلب ماتت وبالتالي قلبك مش قادر يضخ دم كويس، وهو الهارت فيلير ايه غير ان القلب مش قادر يضخ دم كويس، فعشان كده نسميه اكيوت هارت فيلير اللي هو بين قوسين ايه بقى؟ اكيوت بلمونري ايديما. يوم واحد يرفع ايده يقول يا استاذ انت كل كلمه بتقولها بتطلع صح، او نرد عليك اقول لك ليه يا ابني انا قلت ايه الكلمه اللي انت معجب بيها قوي كده؟ تقول لي فاكر لما انت قلت لنا وانت بتشرح هارت فيلير سلح نفسك بالاكيوت هارت فيلير، فاكرين الكلمه دي؟ ويوميها واحد قال لي يعني ايه سلح نفسك دي؟ قلت لك يعني موضوع الاكيوت هارت فيلير والله العظيم هتكتبه بنسبه 100% في الامتحان، لانه يا اما يجي لوحده يعني سؤال كده تدخل الامتحان يقول لك بلمونري ايديما، يعني انت حتى لو ما جاش بصيغه مباشره انت هتضطر تكتبه مع معظم امراض الكارديولوجي. هذا الموضوع الثاني اللي بنتعرف عليه في الكارديولوجي مايوكاردال انفاركشن، وطلع ان احنا هنكتب البلمونري ايديما ولا لا. طبعا اكيوت بلمونري ايديما وتذكر، يعني مش تكتب له اكيوت بلمونري ايديما والراجل يدور في ورقه الاجابه كلها يقوم ما يلاقيهاش، يقول لك جايز نكتبها في الورقه الثانيه يقوم ما يلاقيهاش، يقول لك خلاص ممكن اكتبها في الجراحه، يدور في ورقه الجراحه يقوم ما يلاقيش الاكيوت بلمونري ايديما مشروحه، يقوم يديك صفر بقى. يعني اكيوت بلمونري ايديما وتذكر، ايه اللي هيذكر فيها؟ كلينيكال بيكتشر. ايه اللي هيذكر فيه؟ فاكرين لما انا كنت بشرح اكيوت بلمونري ايديما قلت ايه؟ قلت واحد بيغرق، قلت لك الطالب العادي او الطالب الغلبان او الطالب المحدود اللي ماشي جنب الحيط هيكتب واحد بيغرق فعلا، واحد بيغرق حتى في منظر البيوتم الرومانسي والصوت الرقيق والرومانسي، فاكرين الحاجات دي؟ لكن يوميها قلت لك الطالب الديناصور هو اللي هيفتكر مع الاكيوت بلمونري ايديما يكتب بقى كلينيكال بيكتشر اوف ذا كود اكزامبل مايوكارديال انفاركشن. وجه اليوم اللي بشرح فيه مايوكارديال انفاركشن اسرع بكثير جدا جدا مما اتخيل. وفعلا ان تاني حاجه في الكومبليكيشن اوف مايوكارديال انفاركشن از اكيوت بلمونري ايديما. وهتكتب طبعا انا بقى من امثال ايه؟ انا كاتب اكيوت بلمونري ايديما سطر. طب ليه سطر؟ ما ترجمها بقى من اكيوت بلمونري ايديما، مش قصه بقى نفضل نعيد فيها طول السنه. تكتب كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن تريتمنت بس باختصار باختصار، يعني اما بقى الناس كلها خلاص ورقه اولى وانت لسه قاعده بتحل فيديو وبتحل ورقه ثانيه وانت لسه في الورقه الاولى ما بتحلش. لو جالك سؤال كده يعني لو جالك دلوقتي السؤال ده، لو جالك مثلا في حاله وقالك ايه المانجمنت، يعني حاله مثلا اكيوت بلمونري ايديما انطبه في مايوكاردال انفاركشن مثلا، هتبقى الحاله كده فانت لازم تكتبي كله. فده كده اللي هو ايه؟ طريقه اجابه الاكيوت بلمونري ايديما اللي موجوده في الاكيوت بلمونري ايديما خلاص، او اللي موجوده في مذكره، شفت المذكره اللي هي اصلها بتفرق؟ ما شفتهاش خالص؟ لا صوروها يا جماعه كده معاكم. لا دي اسئله وازاي تجاوبوها؟ اسئله الكارديولوجي كلها وازاي تجاوب؟ هما ال العيال اللي بتوصل فاتت دول كانوا سموها يعني كده اخطاء فرديه يعني. ذكرت الليفر بقى جايه يعني ممكن تفاجئنا من بلاش نتكلم في الموضوع ده. فده كده اللي هو رقم 2 اكيد بالونه دي. رقم 3 وزي ما بيحصل ميكانيكال فيلير، ما هو اصل هارت فيلير ميكانيكال، حاجه ميكانيكال فيلير. زي ما بيحصل ميكانيكال فيلير تقوم تفكرك برقم 3 اللي هي الكتريكال فيلير، وهي اريثميا ايه غير الكتريكال فيلير. رقم 1 شوك، والشوك قد تكون نوعين نيوروجينيك وكارديوجينيك، تقوم كارديوجينيك تفكرك بايه؟ بالاكيوت هارت فيلير. وزي ما بيحصل ميكانيكال فيلير تقوم تفكرك برقم 3 اللي هي ايه؟ اللي هي اريثميا. اريثميا اللي هي الكتريكال فيلير. وهنا بقى يبان الطالب الجزائري او الطالب الهندي او الطب السنغالي بقى. هنا فعلا يبان الطالب السنغالي بيرجع بيت يعمل ايه؟ يلاقي مكتوب يفتح المذكرات الصف يلاقي مكتوب رقم 3 اريثميا، وتحت الاريثميا كاتب له ايه بقى؟ اكسترا سيستوري فنتريكولار تاكي كارديا باروكسيزمال سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا، وقاعدين نقول فيهم ساعه بقى وباروكسيزمال سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا واكسترا سيستول وممكن يحصل كومبليت هارت بلوك وبارشال هارت بلوك، وقاعدين نرص انواع اريثميا، وطالب الروتين يذاكر وينسى يذاكر وينسى يذاكر ويشرب وينسى، ما خدش باله ان اي نوع من انواع الاريثميا قد يحدث مع مايوكاردال انفاركشن. ولنا لقاء فين؟ في الاريثميا. لما نبدا ناخد الاريثميا انت ليه تحفظ من دلوقتي وفنتريكولار تاكي كارديا وبروكسيزمال سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا وعمال تحفظ وتنسى وتحفظ وتشرب وتنسى؟ اريثميا بكل انواعها، ولكن اخطر نوعين بخاف منهم قوي. اخطر نوعين هما ايه؟ عايز اقولهم دلوقتي، فنتريكولار تاكي كارديا وكومبليت هارت بلوك. وعلى فكره لو يوما ما حد فيكم جاله فنتريكولار تاكي كارديا هقول له روح يا ابني انت اكيد عندك حاجه خطيره جدا، يقول لي يا دكتور زي ايه؟ اقول له مايوكارديال انفاركشن. يعني دايما الحاجات الخطيره دي بتيجي مع امراض خطيره، يعني مثلا باروكسيزمال سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا. النوع ده بيحصل لنا كلنا. سوبرا فنتريكولار يعني الاتريوم فيه لخبطه في الكهرباء، الاتريوم يبوظ في 60 ثانيه، انا مش عارف الاتريوم في حاجه. انما اللي هو الانسان ايه غير ده؟ عشان كده سبحان الله البنتريكولا تاكيكارديا ما يجيش الا لما يكون في مرض خطير ولا كده. فانا بخاف من مايوكاردال انفاركشن ايه لو جالك العين بنتريكولا تاكيكارديا او كومبليت هارت اتاك. فعشان كلام شكله حلو ولا كلام خلي بالكم انه حصل في القلب حصل اسكيميا بالكار طول النقطه الكهربائيه وهي ماشيه نفسها دي بتدي فرصه لايه بقى اول ما القلب يبوظ تعرف يعني الكلام اللي بنقوله في الالاتيميا بس انا برضه بقول لك بالبلدي قوي بقى عارف انت اول ما القلب يبوظ يبدا يتعب مين اللي بيستغل الوضع ده اول ما النظام الحاكم يبدا يتعب قوي ايه اللي بيحصل على طول دي فرصه ايه ان الانقلابات بقى الثورات كلها اكتوبت فوق بتطلع على طول بقى حاجه يا جماعه ده النظام تعبان ويلا وخلاص وبتاع و30 ثورات بتاعه يلا نطلع على طول فهو فبيطلع فاول ما القلب يبوظ فعلا تخلي القلب كده حته فيه تنوم على طول ثلاث ثورات دي تعب اصل النبضه الكهربائيه وهي ماشيه هتلاقي فيه اسكيميا هتلاقي فيه سكار وبيحصل لخبطه في الموبيه ماشيه كده ايه ده مش ده القلب اللي انا طول عمري بمشي فيه مش ده المسار الطبيعي اللي انا طول عمري بمشي فيه يوم يحصل لخبطه في الامبر وهي الاريتميا هي اصلا اللخبطه في الامبر جايز اجابه سطحيه جدا لحد ما ناخد الاريتميا بس هنا فنتريكولار تاكيكارديا وكومبليت هارت اتاك. هو انت عايزين كلام واقعي ولا عايزين كلام شكله حلو؟ انا مش عارف انتوا بتحبوا ايه يعني ممكن تقول لي لا انا عايز كلام شكله حلو واحد ثاني لا واقع ولا انا عايز كلام الواقع يا جماعه في مصر ان عنده ميوكارديا انفاركشن ودخل في فنتريكولار تاكيكارديا يعني مات صدقني ما تصدقنيش عايز كلام شكله حلو اقول لك 20% بيعيشوا بس يعيشوا امتى لو هو انت بقى في سترة يعني انا او حد فيه ولا شعر حد فيه وجاله ميوكارديا انفاركشن وهو في سترة يبقى حاطه حلو ان هو في سترة او في مثلا في واشنطن دي سي او في يعني في حته جامده كده وقام دخل اللي هو هيديله فنتريكولار تاكيكارديا على طول اميجي على طول هيلحقوه كارد فيشن اللي فيه انما هنا لا الوضع هنا يا جماعه مختلف انت بيجيلك ميوكارديا انفاركشن هتروح ايه الاستقبال هتفضل حوالي ساعه تحت وبعدين بتوع الامتياز بيصعصوا فيك طب وريني اهو ده الشيت بين وانا بشوف هو ده ميوكارديا انفاركشن معاك ساعه وبعدين تقوم عامل وبعدين يطلع الاي سي يو وغالبا الاي سي جي بتطلع نورمال طب نفع احنا برضه في مصر يا جماعه اللي عنده ميوكارديا ثم عايز اقول لكم على حاجه عيب الاريتميا ان دايما يقول لك عيان الميوكارديا انفاركشن عزرائيل بيحوم حوالين العيان بالاريتميا في اول ساعه يعني اول ما يجي لك ميوكارديا انفاركشن في اول ساعه عزرائيل بيحوم حواليك بايه خدها بقى مني كلمه حكمه 90% من الناس اللي بيموتوا في اول ساعه ماتوا بسبب الاريتميا 90% وعشان كده انت اصلا في اول ساعه دي انت لسه راح طريق اخر انت ما وصلتش المستشفى لو انت في سويسرا هقول لك يا حبيبي ما تفرضيش تتعافى فيها كارديو فاشن لو انت فين لو انت في مصر انما انت في مصر يا جماعه 90% من الناس اللي بيموتوا في اول ساعه ماتوا بسبب فنتريكولار تاكيكارديا ده الكلام الواقعي. انت ممكن على فكره واحد فيكم دلوقتي عايز يسال نفسه سؤال بس مش عارف يبقى الوضع هو كل عيانين الميوكاردال انفاركشن بيدخلوا في الحاجات دي اقول لك لا تقول لي طب هو انا ما بعرفش ده داخل ولا مش داخل بيبان على عيانه هو داخل اقول لك لا طب عامل السن بيحكم اقول لك لا طب يعني لو واحد كبير في السن بيبقى اكثر عرضه يجي له الحاجات دي وواحد صغير اقول لك لا تقول لي امال ايه اللي بيحكم اقول لك محدش يعرف يعني في اي مرض في الدنيا بيحط كرايتيريا يقول لك في كرايتيريا لو لقيتها يبقى ممكن باد بروجنوزس كرايتيريا الا لما يقرر الانفاركشن وعشان كده دي هتعمل لك مشكله في حياتك الاولى لان انت اول ما بتتخرج على فكره خلي بالك انت النهارده في الامتياز بكره كده في البيت وانت جوه انت النهارده في الامتياز اللي هو الامتياز ده اللي هو برضه لسه ايه يعني قاعد كده في الحياه لابس بنطلون ابيض بقى بمبر الطب او حاجه يعني حاجه مش عايز اقول مش عارف المصطلح اللي ممكن تبقى بتبقى حاجه كده ايه مش مسؤول عن اي حاجه فجأة لقيت نفسك بقيت مسؤول عن عيانين او على الاقل موجود في الاي تي يو على الاقل العيانين او اهل العيانين بيدوخوا رايك وانت لسه صغير دايما بتبقى طبيعه الدكتور وهو لسه في اول سنه التفاؤل يعني تبقى مبسوط تبقى متفائل كده ومبتسم وايه ده وتطلع اضرب عند الراجل كله احنا عملنا العيانين حتى لو الراجل بيموت بتبقى عايز اللي هو ايه وتطلع مثلا تلاقي اهل العيان بره وبعدين قلقانين جدا وايه يا جماعه بتبقى ايه خصوصا ان هو اول ما بيدخل العيان بيحصل حاجه تخليك فعلا تتفائل تفاؤل كاذب وتحسن كاذب لان اول ما بيدخل العيان بنعمل له ايه مورفين يوم المورفين يعمل ايه بيضيع الالم بس ده سيمتوماتيك تريت معايا ولا مش معايا انا ما عرفتوش انا ما عرفته فانت وانت قاعد كده بتضم الجوف الحمد لله الوقت الالم اه دكتور الحمد لله ربنا يخليك الالم بدا يقف هو كده خف هو ما خفش انت بقى قاعد لسه بقى اللي هو اول سنه ما عندكش خبره في الحياه افتكرت ان هو كده بقى كويس وتطلع تلاقي اهل العيان واقفين انت عايز بتبقى دايما ايه مبسوط ان انت ايه الحمد لله يعني طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله عملنا اللي علينا والحمد لله الاستاذ منظور هو كويس جدا جدا جدا وتحب ان انت ايه تتكلم كده وتبقى متفائل وتبص اهل العيان وكان العيان ده ايه ده هو ما خافش يا سلام بقى يا سلام لو في واحدة حلوة وقت مع هذه العيان بقى تلاقي عم ترايح ايه انسة ديك مش انسة برضو تقول لك اه ما ايه انسة لا ما ينفعش كده هو والله كبير جدا ده بقى جوه وانا عملت اللي عليا وهو كويس جدا مش عايز بقى اشوف الدموع دي عم طرب اتنين ليمون هنا ونرجع تفضل قاعد ترغي ترغي ترغي وتدخل تلاقي ياما الموقف ده حصل معايا مش انا اللي هو بشرب ليمون مش قصدي قصدي حصل ان انت بتشوف العيان تقول ده هيموت مش ان انا بشرب ليمون لا انا بشوف الزلايق العيان ده خلاص هيموت وبعد كده او هيخف خلاص وفجاه تلاقيه قله الخبره مهمه جدا عشان كده اساتذتنا قالوا لنا ايه لا كلام مع اهل العيان اللي بعد 4 ايام خليهم يموت لان ياما على فكره تلاقي العيان فعلا والله بالليل عمال ترغي عملت ترغي معايا وايه اخبارك بقى ومتكلمين على الدكتور جد بجد الام جامده جدا وعمالين نتكلم ومبسوطين وكل حاجه تاني يوم الصبح الحق ده استاذ منظور اللي كان موجود زمان مات ليه يا اما جاله ارتجاع يا اما اكلتها بالطريقه يا اما اكلتها مش عارف يعني الامور ما بتبقاش محسوبه انت ما تتكلمش الا بعد ما عدى 4 ايام او ما تتكلمش خالص وما تتعودش على فكره ان انت تبقى متفاهم زياده عن اللزوم دي يا جماعه والله نصيحه خدوها مني بقى لان الطب ده اكتر برانش في العالم مليان مطبات ولا تبقى اللي هو ايه زي الفل واحنا عملنا لا ما تبقاش كده ولا تبقى برضه هو متشائم بقى مسويها بقى على طول اصل ايه يا جماعه دي ايه لما انقدر الفرق حتى في الاهل ماتت ما هو لازم يموت يعني وراها ولا كده ولا كده اللي هو انا عايزك تبقى ايه يا جماعه اللي هو منطقي تبقى يعني وسطي انتوا واخدين بالكم فده كده رقم 3 رقم 4 مين يقول رقم 4 هو رقم 1 كان فين شوف والشك قد تكون نيوروجينيك او كارديوجينيك فكرنا بالهارت وزي ما في هارت فيلير هيبقى فيه الكتريكال فيلير بس هو اسم المرض كبير انت فكرنا برقم 4 اللي هي مايوكارديا دي يعني في سكار او حته ماتت في المايوكارديا يبقى قطر ولا بد رقم 4 تبقى ايه مايوكارديا رابشر الحته دي جت ضعف في الدوش ماتت بقى وده خصوصا خلي بالكم حاجه انتوا شاغلين بالكم منها برده القلب عمال يتحرك فالقلب ما دام عمال بيتحرك ايه اللي بيحصل الحته دي ممكن ترابشر يقول لك ممكن يحصل مايوكارديا رابشر هذا الرابشر قد يكون نوعين النوع الاول ربشر خارجي ده انا مش مقتنع بيه وده موجود في مذكرات الصفرا والنوع الثاني هو ربشر داخلي طبعا ربشر خارجي ده انا مش عارف يعني هو مش انا ذنبي بقى ان انتوا بتذاكروا مذكرات الصفرا ده مش ذنبي يقول لك خير اللهم اجعله خير في مذكرات الصفرا يقول لك ربشر خارجي اللي هو ايه يقول لك ويجي مايوكارديا انفاركشن يجي في الول من بره والول يضعف يقوم يفرقع انا مش راح ننجح عشان لما يجي لي مايوكارديا انفاركشن الاقي القلب فرقع يا جماعه دي حاجه مش منطقيه وحاجه ما تتصدقش دي لا تتجاوز المذكرات الصفراء ان انت يجيلك مايوكاردال انفاركشن تقوم الليفت فينتركل ده يحصل له ايه يا جماعه يقوم يرابشر طبعا ولو رابشر هو يا دي تنفع يعني انت برضه الشفوي يفترض ان هو مقتنع بالحكايه دي فطبعا مش هيبقى مقتنع وعمرك هتلاقي دكتور مقتنع بالكلام الفارغ ده كلام مذكرات صفراء انما هتيجي تقول له ايه قول له والله يا دكتور هو بس في نقطه ممكن تحصل في رمضان عارف في رمضان ده كان في طرف النينجا كان ممكن المعلم كان اسمه ايه معلم النجار او حاجه كده او رجلين كان ممكن اه لما يجيله ما يفضل انفكشن القلب فرقع يعني يقول لك ولو فرقع يا ابني ضغط اللي قلبي بيحصل قول له والله دكتور الدم هيطلع في البريكارديا يعمل حاجه بقى اخطر مليون مره من المايكارديا قلبك فرقع وايه عايزين ايه اخطر اخطر من كده اصلا قلبك فرقع الدم طلع في البريكارديا ضغط على القلب عمل حاجه اسمها كاردياك تامبليت انت عايز تعيش ازاي بقى قلبك فرقع خلاص انتهينا بس طبعا دي ما بتحصلش اكتب كده بين قوسين برضه عشان لو حابب تكتبها في الامتحان قلت لك شفوي سرحت النينجا يعني ممكن تكون ضغطه ممكن تعرف ننجا او ممكن تضغط كما ما تقولوش ده انت حلفت نعمل خطا لا يضغط بس تعرف النينجا في كرتونه انتوا واخدين بالكم انما اللي انا اقدر استوعبه انه يحصل فعلا هو ايه بقى لا هو معنى كلامي ان مفيش مايوكارديا رابشر في مايوكارديا رابشر بس يحصل فين بقى ده ايه اللي انا رسمه ده قلب فيه انفاركش انتوا واخدين بالكم فممكن شايفين اللي بين الليفت فينتريكل والرايت فينتريكل ده اسمه ايه برافو السيستم ده بقى رفيع هو ده اللي ممكن يرابشر حته فيه كده تقوم ترابشر ايوه انا اقدر استوعب كده انما يا جماعه مش هندي ولا انا جاي على فيه الابيض عشان تيجي تقول لي ده ممكن القلب يفرقع لبره يقوم يحصل ما بما كلام ما حدش عاقل يصدقه يعني انما ممكن الحته دي هي اللي فرقع تقوم تعمل لك حاجه تعرفين يا جماعه العيال اللي بيجي له الحكايه دي ان حته في السيستم دي فرقع بيقول يا ريت كان جالي او سايد رابشر السلك لان بينه وبينكم الحته دي بتبقى فضيحه هتموت بفضيحه او حتى لو عشت هتبقى عايش طول عمرك بفضيحه حط راسك مكان العيان كده هو لما الحته دي فرقع المرض ده خد له سنه اللي فاتت في الاطفال اسمه ايه؟ بي اس دي صح ولا غلط؟ بس اللي انا عارفه طول عمري ان البي اس دي ده بيبقى مرض كونجنتال. يعني هتروح للدكتور بتاع البي اس دي هتلاقي انهم عيال قاعدين وانت راجل كبير كده وقاعد وممدوح الصغير او حماده بقى ما فيش حاجه اسمها ممدوح صغير. حماده يجي يقول لك ايه يا عمر هو انت عامل بي اس دي زينا؟ قول له ايوه يا ابني بس انا صغير في البي اس دي. يقول لك ازاي؟ يقول لك انا جالي من الكاردر انفاركشن في السيستم فعمل حته كده قامت ايه فرقعت فعملت لي اكواير في البي اس دي. تبقى قاعد في عياده الدكتور كلهم عيال وانت الوحيد اللي قاعد معاهم الكبير كده وقاعد وعندك بي اس دي. الحاجة الثانية اللي ممكن تحصل بقى في منتهى الخطورة ايه هي؟ ايه اللي انا رسمه ده؟ المانترا بقى هو يعني حدثتوني كده ده المانترا بقى اللي هم الضبطين مفروض المانترا بقى ده يجي ديورنج السيستور يحصل ايه؟ العضلة الكونتراكت اللي في بنتك بيكونتراكت والمانترا بقى يوم ايه؟ يقفل الضبطين كده يقفلوا في البعض. ليه ما هتستأجل في السؤال اللي انا هسأله نفسي دلوقتي؟ طب ليه ما دام اللبس بنتك تحت السيستور بيكونتراكت ما المفروض بالضبط الضبطين دول يطلعوا فوق كده يبقى في بينهم مسافه بين بعض صح ولا غلط؟ هو ده بيدي ايه المسافه كده؟ يعني المفروض ان في كونتراكشن تحت في الليفت بينك كده مع الانقباض القوي ده يقوم الضبطين يطلعوا ايه؟ ما يقفلوش كده بعد الضبط مرتاح المطلعين فوق كده صح ولا غلط؟ سانكت ايه؟ يقول لك سمعت عن حاجه اسمها بابيلاري مصر. ايوه انت قد من غير البابيلاري مصر دي انت ولا حاجه. وهو الانسان ايه غير بابيلاري مصر؟ البابيلا المصري انت عارفين الفالف هنا اهو هنبقى نقول الكلام ده في الفالف والرابت الديد في شويه فتل كده اسمها بوردة تندين سيبك منها دلوقتي. انما في بابيلا المصري ماسكه فيه كده فديورنج السيستول قوم البابيلا المصري يحصل فيها ايه؟ تكونتراكت تقصر تقوم تشدلك الفالف تخلي الفالف ايه؟ يقفل كده بضبه المفتاح. تخيل بقى لما يجي لك مايكارد انفكشن وبالتحديد يجي في البابيلا المصري ويقوم يحصل بابيلا المصري ديسفانكشن بابيلا المصري اتقطعت بقيت ماشي في الحياه من غير بابيلا المصري. وهو الانسان ايه غير بابيلا المصري؟ ماشي في الحياه من غير بابيلا المصري على طول هيجي لك ايه بقى؟ هيجي لك مايكرو ريجيش. شفت بقى؟ لا مش مايكرو ريجيش اكيوت مايكرو ريجيش. هذا الاكيوت مايكرو ريجيش هيموتك ولا مش هيموتك؟ هيموتك. ليه هيموتك؟ لان مره واحده ايه ده؟ على حسب بقى على حسب انت هيجي لك بس هو غالبا من الجنب كان هيجي في الجنب. انما لو جه هناك الانتراكشن خلاص هيبقى ما قيل هنا يقال عن ترايكاز برضه. ولكن خلي بالك الاكيوت مايكرو ريجيش ده هيموت. ليه هيموت؟ لان مره واحده هتفاجئ ان الدم في الدكتور طلع لفوق طلع لفوق في الليفت اس وما دام طلع في الليفت اس لما تلاقيه مره واحده طلع فين؟ في البلمونري فين؟ فجاه بلمونري كونجيشن رهيب يصل الى حد الاجرام يقوم يجيب لك اكيوت بلمونري قديمه. يقوم واحد يقول لي ايه ده؟ ده انت كده في حاجتين بيتكلموا عليك عشان يجيبوا لك اكيوت بلمونري قديمه. اول حاجه الاكيوت هارت فيلير طب وثاني حاجه اكيوت مايترال ريجيش. يعني في حاجتين هيجيبوا لك اكيوت بلمونري. فاكرين يا جماعه لما قلت لك سلح نفسك بالبلمونري قديمه والله هتكسبك الامتحان بنسبه 100%. ده انت ممكن تكتبها في الامتحان طبعا مرات كل تاثر بيولوجي تكتبها. ده انت حتى مع الليبر عايز تكتب الاكيوت بالمونري دي ما بس يبقى اكيوت بالمونري دي. بص ايه بالمونري دي؟ اه دي اللي بنعالج بيها الكاردوجينيك شوك. هقولها دي انا تعمل التريتمنت بس اول ما تقول تريتمنت في مايكوردر انفكشن في ايتم اسمه تريتمنت اوف كوميونيكيشن ده غيرها معاها. فده كده اللي هو ايه؟ اللي هو رقم 4 مايوكارديال رابشر. والرابشر قد يكون ايه وقد يكون ايه؟ قد يكون خارجيا وقد يكون داخليا. الرابشر الخارجي انا مش مقتنع بيه. ده مذكرات صفرة بس وانا كاتبه ولا مش كاتبه ده؟ لو انا كاتبه برضه بعد كل اللي انا مش فاهمه دي طبعا هي بعد كل ده خلاص ممكن ماشي. ده طبعا هنختار شبع نكتبه بين قوسين كده تحت الحاجه. انما الرابشر اللي بيحصل هو الرابشر اللي ايه؟ الرابشر الداخلي. معايا يا جماعه؟ طيب خمسه رقم خمسه حاجه تضحك والله العظيم حاجه تضحك لدرجه ان انا مش عايز اقولها خايف اقولها تقوموا تضحكوا بس على فكره هتضحك جواك مراره. اسمعوا رقم خمسه بس اسمعوا باذن فلسفيه يا جماعه. احنا قلنا رقم واحد شوكو والشوكو قد تكون نوعين نيوروجينيك وكارديوجينيك. قوم كارديوجينيك تفكرنا بيه بالهارت فيلير. قوم الهارت فيلير تفكرنا بيه الاريثميا. والمرض اسمه مايوكارديال انفاركشن او مايوكارديال رابشر. وزي ما في حاجه في المايوكارديال يبقى في حاجه في البريكارديال ده. ما هو اصل انت معلش يا جماعه حط نفسك مكان القلب كده عندك المايوكارديال في حته ميته تقوم تروح للبريكارديوم تقول له ايه؟ البريكارديوم خلي عندك دم انا حته ميته على الاقل انت التهب صح ولا غلط؟ انا مش هقول لك تموت زيي بس التهب على الاقل حزنا عليا وهو ده السبب. فيقول لك بريكارديوم. هو اول ما اقول كلمه طبعا هو السبب العلمي ده السبب الفلسفي ان يا بريكارديوم تعاطفا معايا التهب. وعلى فكره ده السبب العلمي على فكره اصلا السبب العلمي قريب من ده. البريكارديوم الحته الميته بتطلع ميكروتيك ماتيريال تروح تعمل انفلاميشن في البريكارديوم يقوم يحصل بريكارديوم. كلمة بريكاردايتس المفروض تضحكك فعلا. المفروض تقول لي ايه الكلام ده؟ طب انا سألت سؤال يا جماعة كلمة بريكاردايتس اصلا لو نسيتها في الامتحان تجيب طفل ولا ما تجيبش؟ يعني جيب سطر ولا عادي لو سطر يعني لو انت دكتور بتصحح ورقه وليه الطالب كده كاتب خمس حاجات ونسي يكتب ايه ونسي يكتب ريكفر انت نفسك تديله صح يعني صار عليك 6 درجات تدي خمسه من 6 وخلاص ولا انا صح والله العظيم هو الدكتور كمان والله يا اخي صح عارف ليه بقى مع ان على فكره تبدو ان كلمه بريكاربيتس كلمه ليس لها اي قيمه ده المفروض ملهاش قيمه ليه ملهاش قيمه يعني معلش يا جماعه يعني خلونا نتكلم مع بعض بصوره برضه فلسفيه شويه هو اللي عنده ما يقدر الانفكشن عنده اقوى الم في الدنيا صح ولا غلط طب اللي عنده بريكاربيتس الحاجه الوحيده العرض الوحيد للبريكاربيتس اذ شيست بين يا جماعه لا يدري الشاه فخها بعدين بعد ما عندك اقوى الم في الارض هتيجي تقول لي على فكره جالي شويه الم في البريكاربيتس يعني انت عندك قطع من قطع الانفكشن الام ده لا تقارن بالام ده طبعا البريكاربيتس بتبقى شويه شكشكه لكن العيان في زخم الالم اللي عنده ده وروحه بتطلع مش هيجي يقول لك على فكره انا عندي كمان وجع شكشكه كده مش هيقول لك كده اصلا اذا انت عندك شيست بين والبريكاربيتس ما بيعملش حاجه الا شيست بين اذا الكلمه دي مهمه ولا مش مهمه واقعيا او بص ظاهريا باين ان هي مش مهمه لكن هي مهمه ولا مش مهمه مهمه جدا ليه بقى مهمه جدا لان خلي بالك مش عشان السيمبتوم معهم كده كده عنده شيست بين اصلا انما لان معنى وجود بريكاربيتس عيان عنده مايوكارديال انفاركشن معنى كده ايه ان علاج المايوكارديال انفاركشن قاتل علاج المايوكارديال انفاركشن قاتل يعني هو علاج المايوكارديال انفاركشن اللي هو ايه مش انت عندك جلطه هنا كده انت بتدوخ جلطه بايه ترومبوليتك ثيرابي ثرومبوليتك ثيرابي من الكونترا انديكيشن بتاعتها بريكاربيتس ارجع كده للكونترا انديكيشن ثرومبوليتك ثيرابي لما نيجي نقولها في تريتمنت هتلاقي في مكتوب بريكاربيتس طبعا بريكاردايت ليه هنعرف احنا بنتكلم عن ترومبوليت ثيرابي لكن حتى من غير ما تسمى هو بريكاردايت يعني انفلاميشن في البريكارديوم فالبلاد فيسل بقت ايه محتقنه في انفلاميشن يا جماعه فالبلاد فيسل ايه يا جماعه الحته دي مرتهبه جدا فاي حاجه هتزود سيوله الدم هتخلي البلاد فيسل دي تنشع دم في ايه في البريكارديوم وهو كارديك امبوليت يغير شويه اي ايه دم في البريكارديوم يبقى تدين شويه يعمل لك كارديك امبوليت كارديك امبوليت ثاني عيان طبعا دم ما بيحيد القلب وهو مش ناقص طب دم بيضغط على القلب كاردياك تامبوليت اللي هو البريكاردي فيوجن وهتلاقي العيان هيموت بسبب الكاردياك تامبوليت وقبل ما هيموت هنزوم لك نظره اعتاب لا يمكن تنتهي ليه يا دكتور؟ الى نفس النظره اللي انت بتصنعها دلوقتي اللي هو فده كده يقول لك عشان كده البريكاردي تقوم واحد بقى يسالني سؤال فلسفي تقول له دكتور انت بتحرك بقى اقول لك ليه؟ تقول لي طب انا اعرف منين عنده بريكاردي ما هو عنده الم وهو اوريدي عنده الم ما هو البريكاردي بتجيب الم وهو اصلا عنده الم اقول لك يا راجل هو انت ما دخلتش اي تي يو وشفت الدكتور قبل ما بيدي ترومبوليتك ثيرابي بيطمن على كذا حاجه يسلك ضغطك الاول يشوف فيه حاجه ولا لا لو شاكك في الديتكتنج يوصل لتبعته الحاجات دي كلها وبيحط سماعته بيحط سماعته ليه عشان تشوف انت بتسمع بريكاردي الرب ولا لا ما سمعتش بريكاردي الرب لو سمعت بريكاردي الرب والممرضه جايه عشان تديله ترومبوليتك ثيرابي المنظر ده بيحصل بيبقى منظر غريب كده وانت بتسمع كده سمعت بريكاردي الرب اللي هنتكلم عنه في البريكاردي تقوم بسرعه تجري على ايدك كده وتبعد الاستريبكو يستنوا وتقوم بعد الايه الانفيوجن بتاع الستريبتوكوكين لان ما ينفعش الستريبتوكوكين هيموت معايا ولا مش معايا فاذا درايف الكاردايت تاني بقى هسال سؤال عشان تعرف انتوا بتلاقي طلبه وانا مش عارف ايه الطلبه دماغهم بتبقى عامله ازاي كده او عامله ليه كده تلاقي طالب نازل من الامتحان بيحبن على حافظ الامتحان او بعد النتيجه يقول حسبي الله ونعم هو انت ليه يا جماعه ده استاذ حافظ الامتحان يعني انا مش من انصار ان انت بتدعي عليه يعني ما هو بيجيب امتحان بيقيم الدفعه كلها يعني هو برده او مثلا بعد النتيجه تكون انت متوقع مثلا تجيب 100% لقيت نفسك جايب مثلا 98 يا دكتور 98 وحسبي الله ونعم الوكيل في 2% دول هو الراجل ليه ما تكتب تاني لو انت تقمصت شخصيه استاذ بتصحح وطالب ما كتبش بريكاردايت تديله صفر ولا تديله 5 من 6 صفر طبعا اهو يعني واحد ولا يعرفني ولا يعرفك صفر طبعا يعني طبعا صفر لان الحته دي مهمه وانا دايما بقول كلمه يا جماعه انا شخصيا عندي قناعه كامله فيها وقلت لكم قبل كده تقريبا ان انت ممكن تبقى اي حاجه في الدنيا نصر الا تبقى دكتور نصر اي حاجه والله ممكن تبقى محامي نص نص ممكن تبقى انجح من المحامين العاديين ممكن تبقى لعيب كوره نص نص وتلعب في الزمالك ممكن تبقى مدرس نص نص ممكن مهندس نص نص ممكن وزير نص نص عايز كلهم نص نص ممكن تبقى رئيس جمهوريه نص نص لكن لا يمكن تبقى دكتور نص نص والله فعلا الا الطب يا اما تبقى دكتور كويس يا اما اشتغل اي حاجه ثانيه يعني هو يا اما انت هتبقى دكتور كويس ولا اما تتبرمج نفسك عليك طبعا من الباكورا على الباكو شهاده وتبقى ايه يا جماعه وفي البيت كده وتعملوها وتظبطوا فيكم وش ضهر كل يوم ان انتوا معاكوا شقه وخلاص انما لا اما تبقى دكتور كويس يا اما ايه يا جماعه يا اما ما تبقاش فهنا درايف ريكاردات كلمه طب رقم 6 سادس حاجه اللي هي ايه يا جماعه رقم 6 يقولوا sudden death. رقم 6 sudden death. يعني ايه sudden death؟ يعني موت فجأة. يموت. تقول لي ايه ده؟ هو ممكن بداية البرزنتيشن sudden death او لا؟ او ممكن تبقى بداية البرزنتيشن. هو سبب الوفاة. ايه اللي يموتك اصلا؟ على فكرة انت ما سمعتوش عنها قبل كده الحكاية دي. يقول لك وممدوح استاذ ممدوح عرفت مش مات. يا فجأة رب مات امتى؟ والله ده كان سايق عربيته وماشي كده فجأة عرفنا ان هو مات. كان جنبي واحد صاحبه قبل زمان. مرة واحدة اه هو كان السيلي كارت دي. بداية طب يعني طب يا ممدوح طب هو جاله تشيست ليه او عرفت ان انا مش بداية شكواه على طول يا جماعة جاله الاسكيميا مات. فممكن تبقى فاضل ده. موت فجأة مرة واحدة جاله الاسكيميا كانت قوية جدا مات. ذا فيرست ممكن يبقى ذا فيرست مانيفستيشن اوف الاسكيميا كارت دي از فاضل ده. يوم واحد يقول لي طب من اول ايه الاسباب اللي بتعمل فاضل ده في عيال ما يفضل الانفكشن؟ ايه الاسباب اللي مرة واحدة ما تكتبش في المستشفى شوية كده وتكتب؟ واحد لسه قايلين 90% من اللي بيموتوا في اول ساعة بيموتوا بسبب الاريزميا. بيموتوا بسبب الاريزميا صح ولا غلط؟ في اريزميا ممكن هارت فيلر اكيد هارت فيلر ممكن الحتة اللي انا مش مقتنع بيها في رمضان اكتب كده في رمضان سرحت النينجا ممكن يحصل برضه كارديا كراشر او سايد راشر بس ده اكتب سرحت النينجا ممكن شوك كارديوجينيك شوك ليه ما بتقولوش كارديوجينيك شوك ممكن اكيوت مايترا ريجيج يعملك اكيوت بالمونري ايديما لكن هو السؤال بقى هو الاصل ده مهم ولا مش مهم يعني ممكن واحد ما يقول لي هم فرض بس ايه طب انت دي حاجه ما تفهمني فيها يعني انت علي بقى غسل العمان ومات خلاص بقى اقول لك لا طب دي مهمه عارف مش للعيان للاجيال اللي بعد النقطه دي مهم عارف انت خدت الشيت قررت تكتب الشيت ولا لا لا انا عارف انت بتقول انا طبعا عموما وانا من انت فاهم زي ما كنت عايز قررت تكتب شيت ولا لا خدته ازاي برضه خدته ازاي تكتب شيت خدته في ايتم في الشيت طب اسمه ايه اسمه فاميلي جيت سمعتوا عن الايتم ده قبل كده ولا انتوا بتاخدوا شيت كده من اللي هو الاول اسمك وانت راجل ولا الحاجات اللي انت عارفينها دي وبعدين تدخل على تدخل على الفاميلي هيستوري الوقت كلام اللي ملوش لازمه بقى بيرسونال هيستوري وبعدين كومبليت بس كان في ايتم اسمه فاميلي هيستوري طب المصري طب اللي ما بيتغيرش اللي بيتوارث من سنه 1900 وخشب ان انا هفضل وراهم والله العظيم لازم اغير الطب ده بقى اهو والله خلاص مش ممكن يعني وتسال في عيلته ابوك عنده ضغط ولا السكر وبهاريسيا طب في ضغط في سكر طب امك لو رحت اجيب سيره امي على طب يا باشا هو الكلام ده اللي تشوفه في حته رمضان طب هو عندها ضغط عندها يا ابني اول سؤال تساله في الفاميلي هيستوري از هو بقى لما تشوف مثلا تشوف الجماعه الامريكان مثلا بيعلموا الطلبه بتوعهم ازاي فاميلي هيستوري انا عايز ايتم واحد وبعدين شويه حاجات بسرعه بس اهم ايتم هو ايه تخيل طب اهم ايتم ثلاث طالب هنا وابوك عنده ضغط طب حد من اصحابك عندهم ضغط طب في حد من عارفك كان تعبان طب في بنعرف يا حد نزل سرعه والله ما طب حد بيشرب عنده طب حد مش عارف كلام روتيني بحت وما تسالش في حد مات فجاه في عندك ولا مع ان اول سؤال يتسال هو في صدم ديس ولا ما فيش صدم ديس هو في بالك اي لا كلمة مات فجأة لا هقول لك على حاجة كلمة أنا فاهم أيوة أيوة هو على فكرة هو العيان عنده ضغط سكر وعنده كل الحاجات دي هي كلمة مات يعني مثلا جات له مصيبة مرة يعني مثلا إيه مات برا أو دخل المستشفى مات على طول في أول ست ساعات دي برضه اسمها طن ده يعني مثلا واحد أيوة أيوة بس لا السبب مرض يعني مثلا إيه الكلمة كارت دي مثلا وفجأة كده هو قاعد أه والله ده كان قاعد بيتكلم والله يكون عادي وبناكل ومفيش أي مشاكل فجأة مات جينا صاحين النوم لقينا ميت هنا مش عارف حتى لو عنده انفاركشن اول ما دخل وراح الطريق مات قعد ساعتين ثلاثه في الاي سي يو وفجاه لقينا مات كل ده بحطه فين في الصدم ده لان الصدم ده في الفاميلي هيستوري دي علامه مش كويسه لو انت عندك نفس المرض بتبقى علامه لا يبقى احنا نعمل كنترول بقى انتوا واخدين بالكم بس فده كده اللي هو ايه اللي هو الصدم ده ناخد الليت كومبليكيشن باول واحده بس ولا عشان انت دخلنا حتى في الليت كومبليكيشن كده مالهاش فايده يعني تاكيو كومبليكيشن مش انا عارف والله طيب خلاص الحصه الجايه ان شاء الله بكره هقول لكم بقى على حاجه طب عايزين ثبت المعايدتك بقى معلش انا بس انا عارف المفروض بكره بس انا والله ما لحقتش برضه غير معايدتي فمن الاسبوع الجاي هنغيرها يعني الاسبوع الجاي والله خلاص انا عامل حساب الخميس اللي بعد جاي يبقى فعلا المعايده تبقى انا المشكله اللي عامل لي قلق انا ده كمان فتره قديمه والله العيال بعد الحرب الخطاب وبعد ال يبذلوا ليه بقى؟ يعني كل ما محمد الخطاب يجي المحاضره عايزين ناخد حقنا. والله كل محمد خطاب يدي حصه طب انا بقى يعني انا مش عارف هو مين اللي حصل من هنا محمد خطاب يدي محاضره يبقى انا لازم ادي حصه هو بتاع بينه بينكم وعن على فكره اطلع مثلا دخل محاضره عملي ما هو ده بقى يثبت صح كلامي الناس عماله تذاكر في الحياه وكان الحياه كارديولوجي وفي الاخر هو دخل قبل الامتحان بشهر عملي انت عندك 11 برنش زود عليهم 4 يعني انت فجاه فوجئت ان انتوا بقيتوا عندكم 15 برنش في التطبيق مين اللي هيقف في جامعه 15 برنش يا جماعه لازم واحد يبقى مذاكر باسلوب يعني اللي هو اسلوب حديث جدا يعني اللي هو الاسلوب التقليدي ده لا يمكن مفيش عقليه بشريه عارف البديل ايه بقى اللي بيحصل هم جايين الطلبه يقول لك خلاص بقى احنا نعمل ايه هنذاكر مواضيع هو اللي بيحصل على فكره حتى لو عصر الكارديولوجي ده 10 شهور ما دام ما ركزتوش في الاخر هقول لك هاخد 6-7 مواضيع وربنا يكحل واقول يا رب وخلي امي تدعي له قبل ما تنزل ويرجع لي الايه يجي بس عم ذاكر 3 مواضيع من 50 موضوع ادعي لي 3 مواضيع دول وتدخل الامتحان اللي هيحصل بقى السنه دي مع دكتور خطاب مش هيجي الاسئله كومن قوي ده انحرف في الحياه دلوقتي تقول لي بقى قعدت ادرس في الكارديولوجي ده 4 شهور بقى بيني حاجه ما رجعتهاش والله استحاله فكرت استحاله يعني هو عارف انا هقول لك حاجه انتوا فين هتخلي يا اه يعني لو بنتكلم على حاجه من ثلاث فاكرين هارد كلير كمان بادي كده لا خلي بالك فاكر عشان احمد موافق مش عارف عشان احنا فاكرين انا الوحيد اللي ما كانش على نفسي لا انت فاكر عشان لسه ما خدناش انا موضوعين انما تخيل بقى لما احنا ناخد مثلا 3-4 مواضيع والله انا فاكر هتبقى عارف الحقيقه فاكر ديفينيشن هارد كلير قول ده كارديولوجي ده هارد كلير الله هتبقى والله مش فاكر حاجه يعني هو فعلا فهو عشان كده زود 4 برانشات وبعدين دخل كان مستفز